بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم النهارده؟ نقدر نقول ان احنا في اليوم السادس من ايام الكورس، بدأنا خلاص في النص الثاني من الكورس، ولسه ماشيين مع بعض بنصمم في العرض التقديمي، بنضيف ادوات وبنضيف حاجات وبنعرف اكتر عن الباوربوينت، واعتقد ايدينا بتاخد اكتر عن الباوربوينت. امبارح كان خدنا شوية أدوات وختمنا اليوم بأن احنا اتكلمنا عن الصورة بشكل مفصل، فتحنا الديالوج بتاع ان احنا ازاي ناخد صورة من على الجهاز بتاعنا نضيفها على الشريحة ونتكلم في خصائصها وأدواتها وازاي نتحكم في عنصر الصورة على الشريحة. النهاردة هنكمل في موضوع الصورة حاجة كده صغيرة قبل ما ناخد أدوات تانية النهاردة إن شاء الله. قدامي برزنتيشن أهو. Presentation 1 PowerPoint. Slide 1 Slide View. خلينا نضيف شريحة جديدة. Control M. Slide 2 Slide View. ونسيب العنوان فاضي وكل حاجة فاضية، هروح بس عند الـ Object. Title Placeholder Shape. Tab. Object Placeholder Shape. أقدر أضيف هنا صورة جديدة. طيب، إزاي نضيف صورة؟ Alt N برضو Insert، بس هضيف صورة بقى هنا، هناخد ازاي تضيف صورة من الاونلاين من الانترنت. Alt N Ribbon Tabs Tab، تقدر تعمل P عشان تروح لPictures، تقدر تعمل Tab In Table Images Grouping Pictures Collapsed In Pictures Collapsed مقفولة. نفتحها ازاي؟ Alt سهم تحت Insert Picture From Grouping This Device Insert طبعا امبارح خدنا This Device ان احنا ازاي ناخد صورة من على الجهاز. سهم تحت Online Pictures اونلاين بيكتشرز، وركزوا معايا. طبعا اونلاين بيكتشرز ده معناه ان انت لازم تكون متصل بالانترنت عشان يشتغل معاك العنصر ده كويس. انتر. Insert picture dialog. Please wait while we load pictures. Insert picture window button. Insert picture dialog. Please wait while we load pictures. Insert picture window pane. Insert pictures. Insert pictures. طيب كده المفروض تحمل الصفحه. تاب. Send a smile button. Send a smile. Send. يقدر طبعا هو بيقترح عليك انه يبعت لك صورة smile. Send a frown button. Send a frown. صورة وجه يعني عابس او حزين. Enter your search term edit. ده اللي يهمني بقى. لما انا عملت تاب طبعا لحد ما وصلت للإيديت ده. الإيديت ده هو اللي بكتب فيه الكويري او الاستعلام او الحاجة اللي انا ببحث عنها عشان تطلع نتائجها كصور. طيب. Space. انا عايز دلوقتي عايز ابحث عن صوره ايه. خلينا مثلا نكتب حاجه بالعربي عشان نسيب ايه Arabic Saudi Arabia Arab حاجه مثلا نقول ايه عايزين صوره، نبحث عن صوره حاجه معينه. ممكن نقول على سبيل المثال النادي الاهلي بس لبن ألف داء لب يا وينتر الأهلي search Bing button data image slash png base 64 النادي الأهلي السعودية ويكيبيديا H طبعا كل نتائج الجبهة دي هي جبهة صور، عبارة عن صور وبتحرك بسهم تحت. علي المعلول ويكيبيديا بالتخصص دات دات الزمالك بطل كأس مصر للمرة السابعة. طبعا دي أخبار والخبر مرفق بصوره، فبالتالي انا اللي هنزله الصوره. النادي الاهلي السعوديه ويكيبيديا ملف IFC new logo dot pn ali dubai wikipedia ht نادى الاسماعيلي ويكيب اهلي غزه قناة الاهلي ويكيبيديا ht. طب انا مثلا عايز اخد النتيجه بتاعت قناه الاهلي دي، عايز اخد النتيجه دي اخدها ازاي؟ انا طبعا عايز اقول لكم انت تقدر تحدد اكتر من صوره في المعيار في البحث اللي انت بتبحثه، تقدر تحدد اكتر من صوره وتضيفهم مع بعض للشريحه. طيب لو عايز اضيف صوره الحاليه بعمل عليها انتر بس، لكن لو عايز احددها اعمل شيفت انتر عشان اسمع سيلكتد سيلكتد، يبقى كده حددت اول صوره. طيب سهم تحت، وهنا الحركه مش هتلغي التحديد، وده استثناء في موضوع التحديد الحقيقه في الباوربوينت، ان الحركه مش هتلغي اللي انت حددته. تسلسل زمني رحله تركي ال الشيخ مع الرياضه المصريه نونا بوس نحدد الصوره دي كمان. شفت انتر سيلكتد ليس تناول كرة القدم المصري خلاص كفايه صوتي ونقول له انتر سيلكتد not selected أسف selected تسلسل زمن هعمل تاب مش انتر insert 3 button insert 3 هو كده محدد ثلاث صور عشان دوست انتر حددت الصوره الثالثه cancel button عندي insert 3 اللي هو هيدخل ثلاث صور على الشريحه وعندي cancel insert 3 button فهدوس على insert 3 انتر slide 2 slide view object placeholder shape downloading dialog downloading picture 2 of 3 اوكي بدور downloading window cancel button والتالتة هو كده بيعمل لهم داونلودنج وهيعمل لهم انسرت على التكشر على السلايد مايكروسوفت باوربوينت دايلوج ان ايرور كورد وايل امبورتنج ذس فايل https://www.noanthos.com/sites/default/files/article/2020/601/107/94144444994714194174 طيب هو جاب لي ان في صوره مش هيقدر يحملها ممكن انا بتوقع ان الصوره دي عليها كوبي رايتس مثلا ما ينفعش انها تتحمل واداني اوكي طيب سبيس presentation 1 powerpoint slide 2 slide view object placeholder shape عايز اعرف بقى عندي كام صوره title placeholder object placeholder shape edit multi line bullet blank blank edit multi line object title place object placeholder shape 100 and 144 edit bring to send to pack smart save as edit size and format new comment slide object placeholder shape object placeholder shape slide one slide title play object play مش عارف ليه ما اضافش بس هنجرب نضيف تاني صوره هنعمل alt n ribbon وبعدين بي insert table images screen ممكن يكون error ده عطل العمليه كلها photo illustrate photo album split screen pictures collapsed in online picture insert pic send a smile send a enter your search term edit ونكتب الف لم النادي لم صبر يا المصري search bing button data image slash بحث في بينج النادي الاهلي مصر ويكيبيديا الموسوعه الحره ناخد الصوره من ويكيبيديا بس نعمل شيفت انتر او Selected. انتر بس ونتاب insert one button insert one هو كده هيضيف صوره واحده انتر slide two slide view object placeholder shape graphic graphic خلاص هو حمل الصوره وضف يا جوجو سامعك سامح بيقول لك انا نزلت صوره بيتزا ده كويس كويس جرافيك طيب كده احنا ضفنا الصوره من الاونلاين وكل الادوات اللي احنا خدناها امبارح الخاصه بالصوره نقدر ان احنا نضيفها او نقدر ان احنا نتعامل معاها النهارده ايه هي بالظبط لان ده نفس الاوبجكت طيب نفس الصوره طيب كده بالنسبه للاونلاين يبقى نقدر نحدد اكتر من صوره ونقدر نضيفهم مع بعض على الشريحه طيب لاحظوا بقى حاجه يا شباب هنا لاحظوا حاجه مهمه دلوقتي ضفت الصوره ضفتها فين ضفتها في الاوبجكت في موضع الكائن الثاني اللي يلي العنوان اللي على الشريحه 2 او سلايد 2 موضع الصوره هنا ممكن يكون مش مريح في الشريحه وعندي اكتر من طريقه للتعامل مع الموضوع ده بس خلينا نشوف كده لو اتحركنا بالاسهم ايه اللي هيحصل سهم تحت كده covers left of object placeholder by 568 points covers right of object placeholder by 568 points off bottom slide edge by 0.973 points 0.973 points from top slide edge شوف بقى الكلام الكتير ده يعني ايه يعني ان الصوره مغطيه الجزء الايمن والجزء الايسر الاثنين مع بعض يعني مغطيه الشريحه او الاوبجكت كله اللي على الشريحه افقيا وفي جزء تحت منها اوف، يعني في جزء بره الحد السفلي من الـ من الاوبجكت. بيتكلمك هنا عن الاوبجكت تحت، يعني الاوبجكت اللي هو الكائن الثاني اللي بعد العنوان بتاع الشريحه. فكده احنا محتاجين ايه؟ محتاجين نظبط الصوره افقيا تبقى بعيد شويه عن الاوبجكت سواء شمال او يمين، ومحتاجين نطلعها شويه فوق. لو اتحركنا بالاسهم ممكن ده يحل المشكله. Covers left of object place. Covers left. Covers left. Covers left of object placeholder by 568 points. Covers right of object placeholder by 568 points. Behind top of other item by 3. كده بقى هي مش اوف تحت. يعني كده طلعناها فوق لحد ما حللنا مشكله ان هي ايه؟ تبقى اوف. خدوا بالكم لانه انا بحل المشكله من كذا اتجاه. عندك اربع اسهم. كل سهم، كل ما ندوس على سهم بيحرك الصوره في الاتجاه بتاع السهم ده. في حل اسهل من كده. خدنا امبارح وهو خاص بموضوع الالاين، توجيه الصوره او محاذاه الصوره. واحنا واقفين على الصوره كده واحنا على الجرافيك نقدر نعمل الت جي ريبن تابس تاب ونعمل كنترول سهم يمين لحد الالاين فورمات كويب ستوب ارينج جروب سايز جروبنج فايل ارينج جروب سند باكورد سيلكت الاين كولابس الاين الت سهم تحت الاين ليفت. طيب احنا محتاجين يا شباب في الباوربوينت نشغل الخيال كتير، يعني محتاجين نتخيل الموضوع ماشي ازاي. دلوقتي العناصر العنوان في الشريحه بيكون فين؟ اكيد فوق في الجزء الاعلى من الشريحه، والكائن اكيد مش هيكون تحت خالص. يبقى كده الجزء الفارغ في الشريحه اللي هو الجزء السفلي منها. طب الجزء السفلي ده فيه ثلاث اماكن، يا اما في السنتر في الوسط او في الرايت يمين او في الليفت. يبقى احنا محتاجين نتاكد الاول انه المحاذاه اللي انا هعملها هتكون محاذاه الى الشريحه. الاين تو سلايد، هنزل تحت كده لغايه ما اشوف تشيك ده ولا لا. الاين توب الاين مين الاين بوتس ايه الاختصار اللي اداك المعلومات دي؟ بتحرك بالاسهم مش اختصار، انا بتحرك بالاسهم. كل ما بتحرك بالسهم بيقول لي الصوره ده الام بي دي ال هيقول لك، والجوز برضه يقول كده. يعني كل ما بتحرك بالسهم بيقول لك الصوره مغطيه الجزء الكذا من على الشريحة وهي اوف من ناحية الباتون مثلا او بيهايند كذا او ورا الكائن كذا كده. المعلومات دي كلها كل ما بتعمل سهم بيرص لك الرصة دي. Distribute align to slide not checked alt JP. هي بقى نوت تشيك، عشان كده قلت لازم تتأكد منها. Align to slide not checked alt JP. Align to slide not checked. كده أي تغيير هتعمله مش هيبقى لصالح الشريحة، هيبقى لصالح الشاشة. فلازم دي تبقى تشيكت، لازم الاول دي تبقى تشيكت. Align to slide not checked alt JP. نعمل انت بقى تبقى دي تشيك. Slide to slide view. Graphic obscured. قال لك بقى معلومه مهمه. Graphic obscured. اسمع. Text frame. A title placeholder. Object placeholder. Graphic obscured. Obscured يعني ايه؟ Obscured يعني مشوه. صوره كده مشوهه. طيب تعالوا بقى عشان ما تبقاش مشوهه نغير مكانها. خلاص احنا ظبطنا، خليكم معايا يا شباب ركزوا معايا عشان انا بعمل كذا حاجه علشان احل مشكله ان الصوره تبقى في مكان امن جوه الشريحه بحيث ما يبقاش فيها مشكله، بحيث ما تتعرضش لمشكله او ما تبقاش مغطيه كائن او في حاجه مغطيه عليه. طيب الت ان اسف الت جي بقى الت جي ريبن كنترول سهم يمين فورم كويك ستايل ارينج جروبينج ارينج تاب سنت سيلكشن الاين كولاب الاين الت سهم تحت الاين. عايزين نعملها الاين فين؟ في اتجاهين باتم ورايت مثلا، تحت في اليمين مثلا. الاين سنتر الاين رايت الاين اوبجكتس رايت اب الاين توب الاين اب الاين ميد الاين باتم الاين اوبجكتس. اول حاجه الاين باتم، تعالوا نتاكد بس هي الاين تو سلايد ولا ديستريبيوت ديس الاين تو سلايد تشيك اوت تشيك. تمام نطلع فوق ديستريب الاين باتم الاين الاين باتم انت سلايد تو سلايد فيو جرافيك اوبسكيورد. طيب برضه لسه الصوره ايه؟ obscured. Alt J عشان طبعا لسه هنعمل لها align right كمان تاني. Ribbon tabs tab control expanded. Picture سهم يمين. Form quick arrange side arrange. Arrange tab. Selection align. Align. Align right align up. Right. Presentation one pop. Presentation one. Present. Present. Graphic. Graphic من غير ايه؟ من غير obscured دي. يعني الصورة موجودة اهي ولكن مش مشوهة. طبعا ده حل كويس لما تستعين بحد. طبعا مش ضد ان احنا نستعين بحد مبصر، بس طالما انت عندك الأداة ان تستخدم الصورة وتحطها في مكان بعيد عن عناصر في الشريحة اعمل كده. مش ها... نعم. بنا بتقول لك obscured يعني متغطية. يعني مش حاجه مشوهه، تمام؟ يعني في الاخر متغطية هي متغطيه بحاجه، مستترة يعني. يعني هي في الاخر عامله لنا مشكله. فبالنسبه لي هي مشوهه لان هي كانت يعني متغطيه بحاجه تانيه. فobscured هنا يعني متغطيه بحاجه في الشريحه، فاحنا عملنا لها ايه؟ حطيناها في مكان بعيد عن العناصر التانية عشان ما تبقاش متغطية أو مغطية حاجة. شكرا يا دان. Object graphic. تمام. طيب إيه بقى تاني؟ خلاص كده موضوع الصور أعتقد اتكلمنا فيه بشكل كويس، وهنتكلم كمان شوية في أشكال تانية، بس عايز أقول حاجة مهمة. تعالوا بقى ننشئ او نقفل خالص العرض ده، نقفل خالص ده. Dialogue. File name, edit, press, substitute, more, save to button, save. don't save space. Waiting for PowerPoint, PowerPoint, workspace. فتح البرنامج باوربوينت دلوقتي فاضي. أنا شخص من الأشخاص على سبيل المثال مثلا، يعني أنا مش بحب أتعامل مع الباوربوينت بعد ما اتعلمته ودرسته وبتاع، مش حابب أتعامل معاه. إيه الحل؟ عندي فايل وورد فيه كلام كتير ومش حابب ان انا اكتب الكلام ده على الباوربوينت، هل لازم اكتبه على الباوربوينت اجباري؟ ممكن يقول لك اعمل كوبي بيست. لا، مش حابب استخدم اصلا، انا حابب اعرض بالباوربوينت ولكن مش حابب اصمم العرض بالباوربوينت. هل في حل؟ في حل. ايه هو الحل؟ ان انت تستورد ملف وورد يدخل جوه الباوربوينت ويبقى على شكل شرائح. بس الموضوع ده مش مطلق، لا هو مقيد بشرط. مقيد بشرط. ايه هو الشرط يا ترى؟ ايه هو الشرط؟ ممكن الناس تكتب كده يعني تتوقع، او اللي عنده معلومه يقول لنا ايه هو الشرط اللي ممكن من خلاله الفايل وورد ينفع يتاخد جوه الباوربوينت ويتقسم لوحده على شكل سلايدز او شرايح. جاهز يا اشرف لتلقي الاسئله؟ انا جاهز اشوشه معاك اهو. ايه هو الشرط؟ بص طيب، سامح بيقول لك ان يكون الملف صغير. ما لا ما لوش دعوه بالحجم يا استاذ سامح. ما تجاوبش بقى، شوش اسمع للاخر. جميلة انا ما بتقول لك خلاص عشان الاجابه، ما الفكره مش الناس تجاوب وخلاص، يعني انا طيب. عايز اللي يجاوب يجاوب اجابه صح. طيب ف جميلة. يعني اقصد ايه يعني يا استاذ سامح؟ جاوب اجابه، قلنا ان هي غلط خلاص ما حدش يكتبها تاني. طيب تمام. النص يكون عبارة عن عناوين فقط يعني، لا نكون مش فقط، هو النص يكون عباره عن عناوين بس مش فقط. صح. يبقى بتقول لك يعني نكون ضابطين مستويات العناوين. صح، برافو عليك. خدنا في الوورد واتكلمنا عن الموضوع ده كتير جدا، ان احنا ازاي نظبط الفايل على شكل هيدنجز علشان نستفيد كمان من فكره التيبل اوف كونتنتس او جدول المحتويات. قال لك يعني يكون هنا الملف بقى مقسم لفقرات. ده خلاص كده عناوين. في حد كاتب تاني طبعا ناخد الناس. ادانا، هي بتقول انه يكون مقسم لفقرات. واستاذ لا، عناوين اهم. عناوين يا دانا، يا دانا الاهم الاهم. وحد واستاذ اسراء كاتبه مختصر. خلاص يا شباب كده، ده تمام. تقولي الفكره انه الباوربوينت علشان يفهم انه الهيدنج او الجزء ده هيبقى عنوان لشريحه لازم يبقى في هيدنج ليفل 1، في راس موضوع او في عنوان من المستوى رقم 1، المستوى الاول. اما ما دون المستوى الاول فهيبقى باضي للشريحه، هيبقى هو الكونتنت، هو الاوبجكت. يعني عندك التايتل بتاع الشريحه هيبقى هيدنج ليفل 1، واي حاجه تحت الهيدنج ليفل 1 هتبقى اوبجكت في الشريحه لحد ما يقابل هيدنج ليفل 1 ثانيه، 1 ثانيه، ويعملها عنوان لشريحه جديده. طيب ده يتم ازاي؟ ده يتم ازاي؟ اقول لك قائمه انسيرت بتيجي ازاي. Alt M ribbon tabs tab control نعمل تاب insert grouping Slides grouping. Slides. New slide. ندخل هنا بقى في new slide. Alt تساهم تحت. Group insert tab focus select insert grouping. Slides grouping. New slide split button unavailable collapsed add is unavailable. اه works. مش فتح presentation as control N. Slide one slide view. Spell check no errors. Pane. Status pane. Thumbnails. Slide one, one of one. Alt N عشان insert. Ribbon tab. Insert grouping. Slide. Alt 7 تحت. New slide to content. Blank not select content with capture picture with cap blank not select content with duplicate select. New title only to content. Comparison not title only to content. Comparison title only. Blank not select picture with duplicate select slides from outline. Slides from outline. شريحة أو شرائح من مخطط تفصيلي. Slides from outline. Alt N. ده العنصر اللي هدوس عليه عشان أسحب file word جوه PowerPoint. طيب Enter. تاني هو. Slides from outline. يبقى أنا عملت Alt N عشان Insert. طبعا لازم أكون لازم أكون جوه Presentation. Alt N عشان Insert. عملت Tab. New slide. Alt سهم تحت. وجبت slides from outline. Enter. Insert outline dialog file name. بيقول لك هل يؤدي ذلك إلى طول الشرائح؟ مش طول الشرائح بمعنى إيه؟ أنت هيبقى معاك فايل وورد أيًا كان بقى فايل وورد هيتقسم لشرائح كان مثلًا 100 شريحة على حسب الهيدنج 1 اللي عندك على حسب عدد العناوين المستوى الأول اللي عندك في الفايل. خلينا نشوف. بيقول لك بين الإيه؟ ثانية واحدة. أه. بين العنوان والعنوان. على حسب الفايل برضو اللي عندك. ما اقدرش اقول لك انه ده يؤدي او ما يؤديش الا لما اعرف الفايل اللي عندك هو الاوبجكت اللي فيه قد ايه الكلام اللي في الوورد قد ايه. وطبعا مش اي فايل وورد ينفع يتحط باوربوينت، يعني مش اي فايل فيه هيدنج يصلح. طبعا هو ينفع، هو تقنيا ينفع، لكن علشان قصه الاطاله طول الشريحه او الكلام الكتير في الشريحه ممكن جدا ما ينفعش. بس احنا بنتعلم او ما ينفعش او يعني ما يحسنش ان هو يحصل كده، بس احنا بنتعلم تقنيا يعني بنعرف انه ده ينفع. انت بقى عندك فايل وورد ينفع يتحط جوه باوربوينت بالمواصفات اللي احنا بنتكلم عليها. اوكي. Items view list name split button n1 dot. الفايل ده m2 dot docs 2 of m2 ده type Microsoft اهو دوت دوكس اهو m2 dot docs 2 of 7 انتر بقى هنا presentation to powerpoint خد وقتك slide 1 one of 1 خد وقتك خالص. ديالوج خد وقتك في الامبورتنج بياخد الشرائح. ناخد حاجه بسرعه لما نخلص. اوكي ماشي. في عندك حد بيقول مش عارف هو في كلمه كده قبل كلمه لاقيه برزنتيشن تو باوربوينت ويندو الشرائح بس يعني تقريبا مش لاقيه بس هي مكتوبه غلط يعني. لا ما احنا اتفقنا امبارح ودايما باكد على الموضوع ده انه عندنا يا جماعه الموضوع عباره عن صفوف واعمده، يعني هتلاقي كل 3 4 اختيارات جنب بعض افقيا وبعدين تحتهم في 3 4 تاني. فلما ندور بالاربع اسهم مش ندور فوق وتحت او يمين وشمال، لا انت بتدور بتدخل مثلا من الشمال ليمين، خلصت الاختيارات بتنزل تحت وبعد كده تتحرك من يمين للشمال عشان تقدر تغطي او تلوكيت يعني الـ كل الاختيارات الموجوده في الصفوف والاعمده. تمام. unknown focus. طيب Alt Tab presentation. وهرجع Alt Tab تاني كده عشان presentation to PowerPoint. Thumbnails. Slide 1, 1 of 148. أنا في الثامنيلز وعندي كم شريحة؟ واحد من 148 شريحة. 148 شريحة. ضفهم لي الفايل. طيب. طبعا سلايد 1 ما فيهاش كلام لأن أنا أصلا سلايد 1 دي أنشأت كتايتل سلايد قبل ما أضيف البرزنتيشن ده. ممكن امسحها عادي جدا. طيب سامي تحت. سلايد 2 الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب الإصدار الخامس اثناني of 148 الشريحة رقم 2 أنا في السلايد ثامنيل. سامي تحت. سلايد 3 استخدام الحاسوب وإدارة الملفات باستخدام مايكروسوفت ويندوز 7.3 of 148. طب تعالوا كده نعرض أول مرة هتكلم، يعني طبعا مش هتكلم على الأرض تفصيلا بس عايز أوريكم الموضوع إزاي يعني كأن الفايل اصلا معمول باوربوينت. طب ثواني يا شوشو معلش، بتقول لك مفيش غير 9 انواع هم اللي موجودين، انما الاستيراد لا. مش استيراد، هي حاجه مش استيراد، هي اسمها ايه؟ بورت فروم سلايدز فروم اوتلاين. اوتلاين. سلايد، سلايدز فروم اوتلاين. سلايدز فروم اوتلاين. فروم اوتلاين. F5 بقى هنا. The PowerPoint slide show presentation too. هنا بقى الشكل اللي هيتعرض للناس. ده الشكل اللي هيتعرض للناس. Slide show slide 1. Empty slide. أي تهنيجة بعمل Alt Tab وأعمل Alt Tab تاني عشان أفك التهنيجة دي. طيب Space. Slide show slide 2. الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب الإصدار الخامس. الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب الإصدار الخامس. Space تاني. الشريحة اللي بعدها. سلايد شو سلايد 3. استخدام الحاسوب وإدارة الملفات باستخدام مايكروسوفت ويندوز 7. استخدام الحاسوب وإدارة باستخدام مايكروسوفت ويندوز. سلايد شو سلايد 4. تمجيدا كيف تتعامل مع هذا العرض التقديمي؟ تمجيدا كيف بوت تعتمد. بص بقى. هام جدا كيف تتعامل مع عرض تقديمي، ده التايتل. تمجيدا كيف تتعامل مع. بنزل تحت كده. بوت تعتمد المادة التدريبية على تطبيق المهارات عمليا على ملف. ده بقى الاوبجكت، ده الكونتنت جسم الشريحة. فالدنيا متقسمة تماما كأن الفايل كان اصله باوربوينت. تمام؟ هعمل بقى سكيب اخرج من العرض ده. انا ما كانش هدفي ان احنا يعني نتكلم على العرض بقدر ما انا عايز اقول لكم انه الموضوع لما بتسحب فايل وورد جوه الباوربوينت هتلاقي الدنيا كأن الفايل باوربوينت، كأن الفايل اصله كان باوربوينت، على حسب طبعا تقسيمه الفايل. سكيب برزنتيشن تو باوربوينت ثامبنيلز سلايد 4. تمام. في اسئله اشوف قبل ما ادخل في حد اللي عنده حاجه ارجنت يعني؟ ايه ده؟ ايه ده وانا ميوتد؟ لا مؤاخذه يا جماعه، لا مؤاخذه. انت موجود يا شهاب؟ عندي عندي عندي انا عندنا الغلطه. تمام. لا انا فكرت انه شهاب حيعتقد انه هو انا اعتقد. لا تمام، هو جه هو راح على اللاب وعلى الموبايل وكده. بص بص بص يا شهاب، دلوقتي الاكونت اللي هو اتش بي ده بيقول لك انه مش لاقي حاجه. تمام في الفكره دي. انا من وجهه نظري انا شايف بصراحه انه بعد ما نخلص ياخد المايك وحتى يجربها عملي قدامنا، يعني لان انت جبتها وموجوده. انا جبتها موجوده من انسيرت. فلو من هو insert. عنده مشكله او حاجه ممكن بس ياخد المايك بعد ما نخلص ويوضحها. تمام. طب في حاجه تانية مهمه عندك ولا عندي سؤال؟ هل الفونت لازم يكون ليه نوع وحجم معين؟ مثلا في وورد بنستخدم تايمز نيو رومان وحجم 12 ودبل سبيس، شو بالنسبه للباوربوينت؟ كنت اتكلمت في الباوربوينت لا ينصح ابدا ان احنا نغير في الحجم الافتراضي بتاع الفونت. هتلاقيه مثلا 44 48 انت قلت. لا 44 وهتلاقيه في العنوان 60. تمام. ممكن يختلف من جهاز التاني اعتقد، بس ما يعني ما يحصلش ان احنا نغير ابدا من الخط الافتراضي في الباوربوينت. تمام. التنسيقات بقى دي اجعل اصل الوورد، خدي بالك انت بتتكلمي على حاجات في دي ولا بتسال صح ولا الوورد. احنا بنتكلم على معايير خاصه بالبحث العلمي، يعني المعايير الافتراضيه بيتكلم فيها دي السبيسنج مش عارف 1.5 والكلام ده او ايه، دي معايير خاصه بالبحث العلمي. لكن الباوربوينت مش بتاع بحث علمي، الباوربوينت ده حسب وجهه نظر ومزاج صاحب البرزنتيشن، الراجل اللي بيصمم برزنتيشن هو اللي بيظبط له الحاجات دي كلها، ملوش يعني لا يخضع لمعايير بحث علمي ولا اكاديمي ولا الكلام ده كله. طيب هو سامح كاتب يقول ما قبل صيغه الملف، مش فاهم ما قبل او ايه؟ ما قبلش ما قبلش ما قبلش ايه؟ ما قبلش ايه بالظبط؟ ما قبلش صيغه الملف، مش عارف ملف ايه، بس انا ما كنتش عارف اقرا ما قبل او ما ملف الوورد تقريبا. ما مش عارف المشكله سببها ايه، بس اتاكد ان. طب ممكن انت بتضيف له حاجه دوك مثلا، ممكن انت تكون بتضيف له ملف دوك وانا بضيف له دوكس. جرب تخلي الملف تتحول ملف بالوورد، تعمل له لو هو كده فعلا، لو هو دوك حوله دوكس بالوورد وارجع ضيفه تاني وجرب. طيب سلايد 4 ده انا اخر حاجه. تمام. ممكن نشوف طريقه تنسيق الملف الوورد اللي حضرتك صدرته ده، يعني ملهاش علاقه. بص يا دانا، اي طريقه في التنسيق بخلاف انه الملف ده ما فيهوش هيدنج ليفل 1 ملهاش علاقه باي حاجه. الملف اللي عندي ده يا دانا هو متنسق ازاي؟ عباره عن هيدنج ليفل 1 في العنوان الرئيسي، وتحتها هيدنج ليفل 2 3 4 عناوين فرعيه، وحتى البادي بتاع التكست موجود في هيدنج. بس مش ده الهدف، او يعني حتى لو ما كانش كده، حتى لو ما كانش البادي في هيدنج، وحتى لو كان فيه بس عنوان في هيدنج ليفل 1 وباقي الكلام كله في بادي تكست من غير هيدنج، يعني من غير عنوان، كان هيبقى نفس الشكل ده برضه. الاهم في الموضوع اللي بيفصل في الباوربوينت بالنسبه للباوربوينت انه يبقى العنوان هيدنج ليفل 1 ده موجود عشان يتحط كعنوان للشريحه. واضح؟ يا رب يكون واضح. سلايد 4. تعالوا بقى ناخد امكانيه واداء جديده. تعالوا بقى شريحه فيها كلام كده، نروح للسلايد فيو. سلايد 4. تمام جدا. كيف تتعامل مع هذا العرض التقديمي؟ سلايد فيو. هروح للأوبجكت. انا في السلايد فيو. تاب. تايتل بليس هولدر شيب. تمام جدا. كيف تتعامل مع هذا العرض؟ تمام. تكست بليس هولدر شيب. تعتمد الماده التدريبيه على ده التكست. Enter. Edit multi line selected. تعتمد طبعا selected. انا هنا بقى عايز اضيف لينك. عايزين نتعلم ازاي نضيف لينك في الباوربوينت، واللينك ده يروح لشريحه تانية. يعني اللينك ده يروح لشريحه تانية. طيب سامع تحت بقى هنا عشان ناخد سطر فاضي بره النص. اليك ذلك كي يحقق الكتاب اليك نعمل end blank عشان نروح لاخر كلام مكتوب في السطر، ونعمل انتر بولت. همسح البولت دي باك سبيس. اليك بلانك. تمام بقى عندي سطر فاضي. السطر ده احط فيه لينك جديد، اللينك اللي هو الرابط يعني. اقدر اعمل ده من ابلكيشن cut and exit from paragraph bullets numbering convert hyperlink hyperlink. واقدر اعمل على طول كنترول كي من بره، يعني اقدر وانا بعد ما فضيت سطر كده او جت سطر فاضي اقدر اعمل كنترول كي كشورت كات يعني عشان يفتح لي الدايلوج بتاع اللينك. طيب اعمل انتر هنا على هايبر لينك. Insert hyperlink dialog link to email address. Edit. بصوا يا جماعه احنا في الوورد اتكلمنا تقريبا في محاضره كامله عن اللينك، وقلنا اللينك بيعمل خمس حاجات. انا هنا مش هتكلم عن حاجه واحده بس هي اللي فيها اختلاف عن الوورد، وهي ان اللينك ازاي يروح لشريحه من الشرائح. تمام؟ لكن كل الحاجات الثانيه سواء اللينك ازاي يبعت ايميل، او اللينك ازاي يفتح فايل موجود من على الجهاز ايا كان نوع الفايل، او اللينك ازاي يروح لمكان في الملف، او ازاي يدخل على موقع من الانترنت، كل الحاجات دي خدناها في الوورد. فانا هعمل تاب Subject edit all plus recently used. هو هنا واقف على اللينك ازاي يبعت ايميل على البريد الالكتروني، انا مش عايز ده خالص دلوقتي. Text to display screen tip cancel button. انا بعمل تاب. Toolbar email address checkbox checked M. هو كده واقف على الايميل ادرس. طيب سام تحت. Email existing file or web page. Existing file يفتح فايل موجود. Place in this document check. Place in this document ده اللي انا عايزه. Place in this document checkbox checked A. طبعا الفايل متقسم لايه؟ السلايدز لشرايح. طيب انا وقفت على التشيك بوكس ده وهو متشيك عليه خلاص. تمام تاب or select a place in this document tree view level 0 slide titles not selected expanded one of one or select a... طبعا دي تري فيو قدامي مكتوب عليها سلايد تايتلز عناوين الشرايح. اقدر اتحرك بسهم تحت first slide one of one level 0. عايز اللينك ده يروح فين؟ يعني لما تدوس على اللينك ده يروح فين؟ يروح للشريحه الاولى الفيرست سلايد. لو انت عايز كده ممكن تختار الاختيار ده تعمل عليه انت، او سهم تحت last slide one of one level last slide الشريحه الاخيره، او next slide one of one level next slide الشريحه التاليه، تنتقل للشريحه التاليه عن طريق لينك previous slide one of one او previous slide ينتقل الى الشريحه السابقه slide titles expanded one of one level zero. هنا بقى هيدخلك على الشرائح بالترتيب حسب عنوان كل شريحه. سهم تحت برضو level 1 1 slide 1 1 of 1 2 الرخصة الدولية لقيادة كده انت دخلت في عناوين الشرائح طبعا عشان سلايد 1 كانت فاضية. 3 استخدام الحسب نمشي شوية كده 17 استخدامي تعليمات Windows views available help functions one of one. عايز اللينك ده يوديني يخليني أروح لاستخدام تعليمات ويندوز. Enter. Presentation to PowerPoint. Unknown. تمام. Arabic Egypt Arab. Unknown folk. Alt tab في تهنيك. Presentation. Link. استخدامي تعليمات Windows use available help functions. بقى عندي لينك. Link. طبعا تحت الشريحه على طول out of link اليك ذلك كي يحقق الكتاب الهدف المرجو منه صح احنا كنا واقفين عليه سهم تحت link استخدامي تعليمات windows use available help function ولا اي حاجه طبعا اللينك ده هيشتغل فين في السلايد شو في العرض التقديمي مش هيشتغل دلوقتي هيشتغل اثناء العرض التقديمي خلاص كده اعتقد خلاص كده طيب سكيب text placeholder shape تعتمد المد انا بقى ممكن تاخد سؤال ولا استنى شويه ولا ايه عشان نخلص يعني انا والله نفسي اخد اسئله كل الناس بس عشان نخلص لان عندنا حاجات كتير 144 بي نخلي كل الاسئله بعد بعد ما نخلص سلايد 4 نروح لشريحه جديده عشان ناخد حاجه جديده سلايد 5 نظام التشغيل ويندوز اوبريتنج سيستم سلايد طيب كده تايتل بليس تكست بليس هولدر شيب يستخدم نظام عند التكست او الكونتنت بتاع الشريحه تعال بقى نعمل Alt N كده نعمل قائمة Insert ونشوف ممكن ناخد إيه Ribbon tabs Insert tables grouping Table images grouping Pictures Screenshot collapsed quickly بصوا يا شباب Screenshot دي سهلة جدا انت ازاي تاخد لقطة من الشاشة تدخلها على الشريحة انت عندك حاجة على شاشة الجهاز بتاعك فاتح أكتر من برنامج أو فاتح أي حاجة وعايز تاخد Screenshot من الشاشة وتدخلها على طول كصورة على الشريحة. طيب. Alt سهم تحت هنا بقى. Screen clipping take a quick snapshot of part of the screen and add it to your document. بيقول لك بيوصف لك الموضوع. Screen يعني. Clipping menu. تاخد clip من السكرين وتدخلها عندك على الشريحة. سهم يمين. طبعا أنا هنا مش فاتح أي عنصر. أنا مش فاتح أي حاجة على الجهاز. لكن لو أنت فاتح أي برنامج على الجهاز بتاعك وعملت Alt سهم تحت هنا كل ما تعمل سهم يمين هيجيب لك. مثلا أنت فاتح الوينم هتعمل سهم يمين يجيب لك وينم. فتح الوورد سهم يمين كمان يقول لك مايكروسوفت وورد اي حاجه انت فاتحها ودخلت هنا بالت سهم تحت كل ما تعمل سهم يمين هنا كانك بتتحرك بالظبط على التاسك بار وانت فاتح العناصر كل ما اللي هو شريط المهام كل ما تعمل سهم يمين هتلاقي نفسك موجوده على عنصر من العناصر اللي متاحه عندك على الجهاز عشان تعمل انتر عملت انتر هياخد منها سكرين شوت وينزلها على السلايد على طول في نفس المكان اللي انت واقف فيه presentation to powerpoint Insert grouping, images grouping, screenshot. The screenshot tab. Photo album, split button collapsed. Photo album. اسمع بقى. Photo album, split button focused collapsed. Create a beautiful presentation for your favorite photo collection. Alt N A 1. إنه يعمل لك collection جميلة أو تشكيلة من الصور بتاعتك اللي هي الصور المفضلة بالنسبة لك يعني. طبعا ده ايه؟ نعمل الت سهم تحت كده نفس فكره الالبوم ان انت بتعمل برزنتيشن باوربوينت بس انه يعرض لك البوم صور خاص بيك يعني ناس بقى كانت في رحله عايز تعمل برزنتيشن للصور بتاعت الرحله برزنتيشن لصور فرح برزنتيشن لاي صور مهمه بالنسبه لك طبعا الت سهم تحت عندك edit طبعا هي unavailable انت مش ضايف حاجه new photo album وعندك new create photo a beautiful album. presentation for your new photo album تقدر تعمل enter على new photo album photo album dialog album content insert picture from insert text picture options pictures in album preview الكلام ده كله file slash disk انت عندك button focused file slash disk يعني ايه file slash disk يعني تقدر تضيف الالبوم ده من فايل او من ديسك من سي دي لو هو الالبوم ده على ديسك هي او على سي دي هي تقدر تدخل وتسحب كل اللي فيه كل الصور اللي فيه عشان يضافوا هنا وتظبطهم بقى انت براحتك بالباوربوينت بنفس الادوات اللي احنا كنا بنتكلم عنها امبارح لكن انت الفكره انت بتسحب البوم كامل بتضيفه مره واحده وبيبقى في تتابع معين للصور التتابع ده مهم في الالبومز يعني يعني تسلسل معين ما ينفعش ان هو يحصل له خلل او اخلال يعني ده يعني مفيش تفاصيل تانية نقولها في الموضوع ده يعني. Slide 5 نظام التشغيل Windows of Text Placeholder. طيب. Alt N تاني. Ribbon tabs. table tab. Images screenshot photo album photo album tab illustrations grouping دخلنا بقى في مجموعه الرسوم التوضيحيه illustration دخلنا في مجموعه الرسوم التوضيحيه illustration ركزوا معايا عشان الكلام المفروض ان كده الحاجات دي كلها صلب الباوربوينت احنا بناخد الاشكال والحاجات دي هي الحاجات المهمه في في الباوربوينت اول حاجه عندنا في الالستريشن شيبس منيو ايتم شيبس الاشكال شيب يعني شكل معاها شيبس اللي هي اشكال الباوربوينت عند مكتبه كبيره جدا جدا جدا من الاشكال والرسومات التوضيحيه والحاجات الجماليه اللي نقدر نضيفها على الشرائح بتاعتها الاشكال دي نقدر نكتب جواها نصوص ونقدر نسيبها زي ما هي فاضيه تتعرض قدام الناس على الشريحه بحيث توافق تدي زي شكل جمالي يعني. طيب نفتح ده ازاي او تسامي ده شيبس داتا جريد بصوا بقى عندنا مجموعات من الاشكال مجموعات من الاشكال وركزوا معايا تكست بوكس ليست ادم فوكس تكست اول حاجه عندي اليوزد الريسنت يوزد اللي هي الحاجات الاشكال المستخدمه مؤخرا التكست بوكس فري تكست بوكس نوت سيلكتد تكست بوكس 1 اوف 190 الحاجات اللي انت استخدمتها مؤخرا بيخليها لك في الصداره فوق عملت انتر هيتحط عندك تكست بوكس تعال نعمل انتر كده ونحط تكست بوكس على الشريحه ونشوف ايه اللي ممكن يحصل بالظبط سلايد 5 نظام التشغيل ويندوز اوبريتنج سيستم سلايد فيو تكست فريم اديت ملتي لاين بلانك تكست بوكس اهو وفاضي طيب معنى ان قال اديت ملتي لاين بلانك يعني التحرير متعدد الاسطر وفاضي يعني الام في دي يقدر يكتب جواه وده يعني امر عظيم الحقيقه لان في الوورد التكست بوكس ما كانش قابل للتعامل معاه من خلال الام في دي هنا في الباوربوينت لا نقدر نشتغل عليه كويس ونقدر نتحكم فيه كمان كويس زي ما هنشوف كمان شويه بس ساعدونا ان شاء الله الوقت يسعفنا انا دلوقتي موجود جوه التكست بوكس اقدر اكتب فيه اي حاجه انجلش يونايتد التكست بوكس ايه هو التكست بوكس هو مربع نص اقدر اكتب فيه اي نص يعني اقدر في اي مكان في الشريحه انزل تكست بوكس انزل مربع الناس طبعا اشتغلت برمجه زهقوا من موضوع تكست بوكس يعني يقول لك كل شويه نزل تكست بوكس هنا نزل مش عارف هو التكست بوكس في الباوربوينت زي البرمجه بالظبط برضه مربع نصي بنكتب او قابل للكتابه داخله كتابه نصيه يعني طيب نكتب مثلا جوه التكست بوكس ده تلقي تلقي الاسئله لتاء مربوطه كلمتين بس كده صغيرين جوه التكست بوكس بشكل جمالي يعني طيب انا دلوقتي جوه التكست بوكس هعمل بس هنعمل اسكيب تكست فريم تلقي الاسئله انا كده ومقري كمان اهو زي الفل التكست اللي جواه مقروء بشكل كويس طيب انا سامعني ان شاء الله سامعني تكست فريم معاك تمام يا تمام انا واقف على التكست بوكس برضو زي الصوره امبارح في طريقتين للتعامل مع اعدادات هذا التكست بوكس اول طريقه ابلكيشن واوصل للقوائم الخاصه بيه او ان انا اعمل الت جي واوصل برضو للقوائم الخاصه فتعال نشوف ابلكيشن الاول بتقول ايه ابلكيشن كات ريموف كوبي اديت لازم تكون واقف على التكست بوكس اديت تكست اد اديت بوينتس نوت تشيك برينج تو فرونت سند تو باك هايبر لينك طبعا برينج تو فرونت احضر للامام سند تو باك وسند باك سند تو باك ذهب ارسال الى الخلف خدناهم لما قلنا كنترول وليفت براكت وكنترول رايت براكت ولما نحب نحطه للخلف خالص كنترول شيفت رايت ليفت براكت ولما نحب نجيبه قدام كل العناصر كنترول شيفت رايت براكت هايبر لينك سمارت لوك اب لوك سيف اس بيكتشر اديت اول تكست سيت اس ديفولت تكست باي سايز اند بوزيشن Show the size and position format shape. New comment add. طبعا تقدر تدوس على format shape. Size. تقدر تدوس على size and position. تعالوا نشوف الformat shape. Format shape. Enter. Make fine tune adjust presentation to PowerPoint. Toolbar. Pane. Shape options button. Shape options. Text options button. Text options. Shape options button. تعال بقى نشوف. Text option. Text options. Data grid. Fill in line. Fill in line one of three. أول طبعا أنا وقفت عليها وعملت تاب. قال لي fill and line. التعبئة والخطوط، ان النص يكون معبأ تعبئه زي ما اتكلمنا بالظبط في موضوع الخلفيه. Effects, effects 2 of 3. وعندي effects تأثيرات تتحط على النص. Size and properties. Size and properties. دي تهمني دلوقتي. دي تهمني جدا دلوقتي. Size and properties. هنتكلم طبعا في الحاجات التانية بس نبدأ بدي. Size and properties. Size and. Size and properties. الحجم والخصائص. بتوع ايه؟ الحجم والخصائص. بتوع text box اللي انا نزلت. طيب. Tab. Size toggle button not pressed. Size الحجم. نعمل عليها pressed كده عشان نبص عليها. Space pressed. Tab. Height edit selected 0.71. Height ارتفاع أو الطول بتاع التكست بوكس. أنت عايز طول يبقى قد إيه؟ شوف واقف على كام؟ Height edit focus selected 0.71. 0.71 inch. يعني 71 من 100 من البوصة. Width edit selected 1. Width الاتساع بتاعه العرض كام؟ 1. 1 إيه؟ 1 بوصة 1 بوصة. تمام؟ Rotation edit selected 0 degrees. Rotation. نقدر نلف في التكست بوكس ده. نعمل له تدوير استدارة. واقف على 0 degrees. Scale height edit. طبعا أنا مش بشرح ده الكلام عنه امبارح في الصورة. يعني أنا بس بقول إن هو موجود هنا. لكن كل الحاجات دي شرحناها تفصيلا امبارح في الصورة. Scale height edit selected 100%. Scale height. النسبة المئوية لطول التكست بوكس ده. هو واقف دلوقتي على 100% يعني ده الطول الطبيعي اقدر انزل في النسبه فبالتالي ياثر من طول التكست بوكس بالنسبه لطول التكست بوكس نفسه. Scale width edit selected 100%. ده سكيل برضه بس بالنسبه للويت يقدر يتحكم في اتساع او عرض يعني التكست بوكس بنسبه مئويه. Log aspect ratio checkbox not checked. Log aspect ratio انه يحافظ على نسبة الطول إلى العرض بالنسبة للتكست بوكس وهي نوت تشيك. لو عايز أشيك عليها هيعني إن أنا أعمل عليها تشيك هيعني إيه؟ إنه أي تغيير هعمله على التكست بوكس سواء في الطول أو في العرض هيفضل دايما محافظ حتى بعد التغيير هيفضل محافظ على نسبة الطول إلى العرض الطبيعية أو العادية في التكست بوكس ده. يعني مثلا لو التكست بوكس ده عندي طوله 2 بوصة وعرضه 1 بوصة لو انا خليت طوله 1 بوصة هيبقى عرضه نص بوصة هيحافظ على نفس النسبة. يا رب تكون الموضوع كده يعني واضح. Position toggle button not pressed. طيب خلصنا الحجم دخلنا في البوزيشن مكانه space space pressed. تعالوا بقى نشوف تاب Horizontal position edit selected 6.17. The horizontal position, المكان الأفقي بتاعه برضو بالسنتيمتر نقدر نتحكم. From combo box top left corner collapse. طب هو بيحكم منين؟ من التوب ليفت كورنر. من الزاوية العليا اليسرى للشريحة لحد مكانه. ده بيتكلم عن مكانه إيه؟ الأفق. طيب طبعا اقدر اغير في الكلام ده اقدر اغير في النسب دي. Vertical position edit selected. Vertical position المكان الرأسي المكان الرأسي للتكست بوكس ده برضو منين؟ تاب from combo box top left corner برضو من top left corner من الزاوية اليسرى العليا. Text box toggle button not pressed. Text box طبعا انا دوست عليه على text box هيجيب لي اختيارات اخرى. نعمل كده space على text box دي ونشوف هيجيب لي ايه. Pressed. طيب عملت space اسمع بقى tab vertical alignment combo box top collapsed. هنا بقى محاذاة المحاذاة الرأسية نقدر نتحكم في التكست بوكس يروح يتجه ناحية فين من الشريحة. هنا أول اختيار عندي vertically رأسيا. Bottom centered 6 of 6 middle centered 5 of 6 top 1 of 6 ست اختيارات top أعلى على الشريحة middle 2 of 6 وسط الشريحة طوليا bottom 3 of 6 bottom أسفل الشريحة top centered fourth top center الجزء الأعلى الأوسط من الشريحة middle centered five of middle center الجزء المركز في السنتر بالضبط الجزء الوسط في الطول وفي العرض bottom centered six of six bottom centered اللي هو الجزء الأسفل الأوسط أو الأوسط الأسفل من الشريحة top one of six tab presentation to PowerPoint toolbar Text direction combo box horizontal collapsed. تكست دايركشن، اتجاه النص جوه التكست بوكس. هوريزونتال يعني هل يبقى افقي ولا هوريزونتال 1 اند 4 روتيت اول تكست، روتيت اول تكست تلف النص كله. يعني لو هو اسمع روتيت اول تكست 90 degrees تو تلف النص كله بمقدار 90 درجه. 90 درجه طبعا شرحنا امبارح بالظبط ايه موضوع 90 درجه ده، وال180 و270 و360 هتقدر تلف النص كله بمقدار 90 درجه. Rotate all text 270 degrees 3 of... تلفه 270 درجه كل النص. Stack 4 of 4 ستاك اللي هي تخليك مكدس، تخلي النص جوه التكست بوكس يعني كانه ايه مزنق على بعضه كده، نص مكدس زحمه. Horizontal 1 of 4 ورجع تاني هوريزونتال يعني يبقى واخد محاذاة أفقية منتشر أفقيا يعني. طيب. Presentation to PowerPoint. Toolbar. Orthographic grouping. Resize shape to fit text. دي مهمة جدا يا شباب، الاختيارات دي اللي جاية دي مهمة جدا. Text. Orthographic grouping. Resize. Auto fit ده اسم القسم، اسم التجميع كلها auto fit. Auto fit يعني خلي المحتوى ملائم أو ملائمة تلقائية للمحتوى. Auto fit ده. طب عندي اختيارات، ركزوا ركزوا. اسمعوا معايا اللي ماسك موبايل ولا بيكتب لحد شات ولا حاجه يركز معايا. Text orthographic grouping resize shape to fit text radio button checked. اول حاجه عندي هنا resize shape to fit text radio button focus checked. Resize shape to fit يعني هيعيد هيكله الحجم بتاع التكست علشان يلائم المحتوى اللي جواه. اسمع تاني. Resize shape to fit text. Resize shape التكست بوكس ده هو في الاول وفي الاخر shape شكل صح، فهيعمل resize هيعمل هيعيد الحجم بتاعه يعني هيعيد هيكله الحجم او هيغير في حجم بالاخر يعني هيغير في حجم التكست بوكس علشان يلائم المحتوى اللي انت كتبته جواه. ده اختيار او ده radio button صح. تحت do not auto fit radio button check D1 of 3 do not auto fit ما تعملش اصلا ملائمه تلقائيه للمحتوى انا عايزه كده. Shrink text on overflow radio button check. Shrink text on overflow. يصغر حجم النص علشان ما يعملش overflow عشان ما يعملش تداخل. يعني هيصغر النص المتداخل قصدي حجم النص المتداخل مع الأطراف الثانية. Shrink text on. Shrink text. ورجع تاني لي. Resize shape to fit. Resize shape. أعتقد resize shape أنسب اختيار بالنسبة لنا وكمان في حاجة تانية. Tab. Left margin edit selected 0.1. تقدر هنا تتحكم في المارجنز، في الحدود، في الهوامش بتاعة التكست بوكس. كل هامش على حدة. تقدر تتحكم في تشوف الليفت مارجن هو معمول على كام. Left margin edit focus selected 0.1. 0.1 بوصة، واحد من عشرة بوصة يعني. Right margin edit selected 0.1. Right margin برضو تقدر تزوده أو تقلله من هنا. Top margin edit selected 0.05. طبعا بتقلل او تزود بسهم فوق وسهم تحت او تكتب يعني متاح ده او ده. التوب مارجن الهامش العلوي. Bottom margin edit selected zero. والباتم مارجن الهامش السفلي تقدر برضو تتحكم فيه من هنا. طيب تاب. Wrap text and shape checkbox check W. دي مهمه. Wrap text and shape. Wrap text on shape. التفاف النص داخل التكست بوكس او داخل الشيب ده ايا كان ايه هو. اللي بناخده في التكست بوكس ده يصلح للتعامل مع اي شيب تاني ضفناه من قائمه الشيبس اللي جوه الباوربوينت. يبقى راب تكست اون شيب تقدر هنا تعمل التفاف للنص داخل الشيب. يعني ايه؟ يعني وانت بتكتب جوه الشيب جوه التكست بوكس او غيره اي شيب وانت بتكتب السطر خلص، سطر افقيا وانت بتكتب افقيا كده هوريزونتلي خلص، يرجع تلقائيا من نفسه يبدا سطر جديد ويكتب جوه. لازم تكون معلم على وورد راب تكست او راب تكست دي راب تكست ان راب تكست اون شيب لازم تكون معلم عليها تشيك علشان ده يحصل جوه الشيب وما يعملكش مشكله. فدي كلها ادوات مناسبه لينا كمكتوبين يا شباب، سواء موضوع الراب تكست او موضوع ان الاوتو فيت او تخلي المحتوى ملائم جوه الشيب اللي انت نزلته جوه الشريحه. مهم جدا الكلام ده. Columns button C. Columns تقدر طبعا تضيف اعمده للتكست بوكس، نقدر نبص عليه نعمل سبيس كده هنا. Columns dialog. Enter value from 0 to 16 help balloon. بيقول لك دخل قيمة من 0 ل 16. Number edit all plus N1. هنا ضيف هو عمود واحد. تقدر تعمل سهم تحت. واحد، اثنان، ثلاثة، واحد. تزود عدد الأعمدة. لو أنت عايز النص بتاع التكست بوكس ده يظهر نص جوه أعمدة. Spacing edit all plus S selected 0. Spacing المسافة اللي بين العمود والعمود اللي بعده 0. 0.1 تزودها 0.2 تمام صفر. كده بتتحكم في ايه؟ في المسافه اللي بين العمود والعمود اللي يليه اللي جنبه لو انت عايز النص يبقى على شكل كولمز او اعمده. 0 unselected columns window right to left columns checkbox checked or plus right to left columns ان الاعمده تبدا من اليمين للشمال، يعني دايما النص بتاعك يبقى العمود رقم واحد فيه ناحيه اليمين وبعد كده يبقى الاتجاه من اليمين للشمال. اوكي بتن اوكي وكانسل ده بتاع الاعمده كولم سكيب. Presentation text frame تلقي الاسئله. طيب هندخل تاني جوه ال الدايلوج ده او ممكن اعمل اف 6 toolbar columns button C تمام تاب alt text toggle button not pre alt text. تقدر تعمل alt text او نص بديل للتكست بوكس ده طبعا زي ما شفنا في الصوره طبعا، بس احنا مش محتاجين ده لان التكست بوكس اوريدي مقروء فاحنا مش محتاجين نعمله نص بديل ولا حاجه. Shape options button. Shape options. Data grid. Size and properties. احنا كده رجعنا تاني size and properties. سهم فوق. Effects 2 3. Effects. هتتفاجئوا بقى لما نعمل tab كده. طبعا الايفكتس دي التأثيرات. Shadow toggle button not pressed. Shadow. اضافة الظل او التظليل يعني على التكست بوكس. Reflection toggle button. Reflections. اضافة انعكاسات. Glow toggle button not. Glow. اضافة التوهج. Soft edges toggle button not. Soft edges اللي هي ال الاطراف او نقدر نقول ايه الزوايا اللينه او المرنه يعني. 3D format toggle button. 3D format تنسيقات ثلاثيه الابعاد. 3D rotation toggle button. 3D rotation انواع من الروتيشن او من الاستداره بس عليها اشكال ثلاثيه الابعاد. Shape options button. ورجع تاني ليه. Data grid effects. نفس الكلام اللي كان موجود في الشيب بتاع الصوره اللي اتكلمنا عنه امبارح، فهو اللي احنا قلنا امبارح ينطبق على الحاجات دي النهارده، نفس الاشكال نفس الحاجات، بس بقى لما بتضاف على الصوره هتضاف على الكائن الحالي اللي عندي اللي هو ايه التكست بوكس. Fill and line fill and line one of fill and line بقى اللي هو الاختيار الثالث اللي احنا خدنا size and properties effects effects تأثيرات fill and line fill and line اللي هي التعبئه والخطوط اللي بتتحط على التكست بوكس. هتلاقيها نفس اللي كان موجود في الخلفيه بالظبط. يعني لو عملنا تاب كده fill toggle button not pressed fill لو عملنا هنا space space تعبئة النص. طيب ازاي fill grouping no fill radio button check no fill بدون اي تعبئة solid fill radio button. solid fill تعبئة خالصة اللي هو اللون الخالص gradient fill radio gradient fill التعبئة المتدرجة. لو انت عندك لون واحد هيجيب لك هيستعرض لك درجات اللون في تعبئة النص، او لو انت عندك اكثر من لون للتكست بوكس مختارهم من خلال التأثيرات والالوان تقدر انت تعمل تدرج ما بين الالوان دي. لو انت اخترت gradient fill picture or texture تقدر تضيف للنص سواء صوره للتكست بوكس اللي تضيف لخلفيته صوره او texture اللي هي ماده نفس بالظبط القائمه دي نفس اللي احنا خدناها في الباك جراوند بتاعه السلايد لو انتوا فاكرين وان شاء الله فاكرين فاكرين يا حاج جوجو. هعمل سكيب Slide 5 نظام التشغيل Windows Operating Text Frame تلقي الأسئلة. أنا كده لسه واقف عند التكست بوكس. تعال نشوف Alt J بقى بتقول إيه. إحنا خلاص تعرضنا الإمكانيات والحاجات اللي جوه الأبلكيشن. تعال نشوف إذا كان Alt J فيها حاجة جديدة ولا. Alt J Ribbon Tabs Tab Control Expanded Home Tab Select. تاني بقول Alt J إيه هي؟ Alt J هي قائمة جديدة. Home Tab. هروح لها بس بسهم يمين لأن هنا ما جاتش. Slide Show Review View Help Tab Selected All. Drawing tools grouping. Format tab selected alt. Y JD 11 of 12. عندي كمان صفحتين هنا مش صفحة واحدة. واحدة اسمها drawing tab. Three suggestions. Blank. Slide 5. Ribbon format tab focus. واحدة اسمها format tab. يعني في تابتين موجودين دلوقتي عندي للتعامل مع هذا التكست بوكس. واحدة اسمها drawing tab. واحدة اسمها drawing format tab. Picture. تعال نشوف بقى format tab focus الجوين تاب دي فيها جديد بالنسبه لنا join to تاب shapes shapes button focused collapsed insert ready made shapes such as circles squares انا بيقول لك لو عايز اضيف شيب جديد على الشريحه edit shape collapse change the shape of this drawing او تعدل الشيب الحالي edit shape text box toggle button not press draw a text box anywhere طبعا لو دوست على text box اللي هتنزل لك text box على طول merge shapes unavailable merge shapes دمج الاشكال بس دي محتاجه شخص مبصر لانه دمج شكل مع شكل تاني محتاجه شويه تدخل بالماوس لانه يعني دمج شكلين مع بعض عشان تظبطهم بشكل مناسب محتاجه تدخل بالماوس The quick styles button collapsed. The styles ما كلمناش عنها لسه. شايف نتكلم عنها في الاخر. Shape fill split button orange. Shape fill تعبئه الشيب الوان معينه. Shape outline split button blue. Accent one collapse. Shape outline. Shape outline split button blue. Shape effects collapse to apply visual. Shape effects تضيف تاثيرات على الشيب نفس اللي كان موجود في الصوره يا شباب امبارح ماشي يعني هي نفس الاختيارات بالظبط التباين الالوان السطوع. Format objects. Button make fine to quick style button text fill split button RGB 0 0 text outline split button كل الكلام ده بيضيف تأثيرات وأشكال وألوان على النص ما فيش عندك جديد كل الكلام ده اللي اتكرر معانا في الصور بيجينا هنا تاني text effects collapse turn your work into a work يعني مثلا text effects هنا تأثيرات على النص shadow تحت shadow هتلاقي shadow اضافه ظل ريفلكشن ريفلكشن انعكاس glow collapse glow نفس الفكره بالظبط bevel collapse alt jd 3d rotation 3d rotation transform collapse alt transform shadow collapse alt reflection present فيعني نفس الفكره يعني الكلام عن تفاصيل هنا هيبقى كلام مكرر بصراحه format text effects button show arrange grouping bring forward split هنا طبعا Send. في فكره المحاذاه لما نمشي بالتاب هنا selection pane line collapse لا الالاين تقدر لو التشيك لو التكست بوكس مغطي حاجه معينه في الشريحه تقدر تدخل هنا وتتاكد ان هو الاين تو سايد تو سلايد اسف وتعمله بقى الاين باتوم ليفت الاين باتوم سنتر باتوم رايت زي ما انت عايز جروب ان افيلبل روتيت كولابس روتيت اور روتيت برده هنا نفس فكره التدوير او استداره او ان انت تخلي التكست بوكس نفسه هو اللي يحصل له التفاف طيب سلايد فايف ريبن عندي بقى الصفحه اللي هي فورمات بيكتشر تولز جروبينج Format grouping. Remove background toggle button. تقدر تشيل خلفية التكست بوكس خالص. Remove background. Corrections collapse. Improve the brightness, contrast, or sharp. نفس الكلام اللي كان في الصورة. وعلى فكرة الحاجات دي موجودة لأي شيء. بس ممكن ما تنفعش مع التكست بوكس. يعني ممكن مثلا هو بيقول لك تعمل correction. طب أصلا التكست بوكس مش محتاج correction. محتاج تصحيح معين يعني. Color collapse. Change the color of the picture to improve quality or match. كلمة كده عن صورة. يعني هو حتى يعني فكره الدقه في انه يبقى عارف ان ده تكست بوكس Artistic. لسه مش موجود ارتستيك افكتس كان عنها امبارح موجوده برده كومبريس بيكتشرز مش محتاج طبعا تعمل كومبريس للتكست بوكس تشينج بيكتشر كولكت بريسيت دي كلها خيارات خاصه بايه نقدر نقول الصور اكتر يعني كويك ستايلز بات بيكتشر بورد طيب سلايد عايز ارجع تاني ل نروح الشريحه الجديده كده سلايد 6 ونروح للاوبجكت تكست بليس هولدر شيب تمام title click text placeholder shape 100 كويس Alt N بقى عشان insert ribbon in tables images screen انا هروح تاني للشيب ها photo app illustration smart shapes collapse shapes Alt سهم تحت shapes data grid recently used shapes grouping text box not so خلاص اتكلمنا عن text box تعال بقى ناخد فكره سريعه عن ايه الشيبس اللي موجوده تاني الاشكال اللي موجوده تاني في قائمه شيبس يعني سهم تحت بقى كده فري فورم سكريبل فري فورم بشكل حر كده اسمه كده بلاينز جروبينج لا طبعا جنب الفري فورم ارك نوت سيلكتد ارك نوت سيلكتد ارك 14 اوف 109 كيرف نوت سيلكتد كيرف اللي هو المنحنى ليفت بريس نوت سيلكتد ليفت بريس قوس كبير ايسر رايت بريس نوت قوس كبير ايمن ستار 5 بوينت ستار نجمه فري ستار Free form. Scribble not selected. نعم بقى سهم تحت. Arc not selected. Lines grouping. Lines. دي بقى مجموعة. أنا قلت من شوية عندي تقسيمة مجموعات. هنا بقى مجموعة الخطوط. Lines. أشوف إيه في lines بقى. Line arrow. Double not. Line arrow خط عليه سهم. Double. Connector. Elbow not selected. معرفش ده شكل إيه بالظبط. Connector. Elbow arrow not selected. Connector. يعني هو على خط برضه منتهي بسهم. Connector. Connector. Rectangles grouping. Rectangles اللي هي ال مجموعة المستطيلات basic shapes grouping rectangles أقدر أعمل سهم يمين rectangle top corners rounded not selected top corners rounded rectangle diagonal corners rounded not selected طبعا ممكن ده اتكلمنا عن الزوايا اللي أنا مش عارف أتكلم فيها دي rectangle not selected rectangle فكرة أنا عرفت بالرياضيات كانت كويسه جدا جدا لحد ما دخل الحروف على الارقام. من بعد ما دخل الحروف على الارقام انا ما عرفتش حاجه في الرياضيات تاني تاني. Rectangle, rounded corners not selected, rectangle, rectangle, basic shape. دي كلها انواع مستطيلات وعندي basic shapes. Chord not selected, isosceles triangle not selected. الشكل الغريب اللي كان بيتكلم عنه ده امبارح ده. Right triangle not selected, right triangle 43. بقى مثلثات right triangle. Parallelogram not selected, parallelogram trapezoid not half frame not selected. واشكال كتير جدا من الشيبس طبعا عندي هنا حاجات نعرفها دي. Smiley face. Smiley face بقى والحاجات اللطيفه بتاعتنا. Smiley face not selected, smiley face 69. ده وجه مبتسم. Heart not selected, heart 70. Heart قلب بقى الحاجات الحلوه. Lightning bolt not selected. Lightning bolt. Sun not selected, sun 72. Sun not moon, night selected. Moon القمر. Cloud not selected. Cloud السحابه. Arc not selected, arc 75. Arc مش عارف ايه arc دي مش فاكر. Rectangle. Double bracket not selected. Double bracket قوس مزدوج. Right brace not selected. Right brace قوس برضه كبير. Left brace not block arrows grouping. Look arrow. أسهم بقى أسهم كتير. Arrow not arrow. دي كلها طبعا مجموعات انا المجموعه بتتحرك عليها بسهم تحت بتوصلها بسهم تحت بتتحرك عليها بسهم يمين عشان تستعرض عناصر كل مجموعه. Equation shapes grouping. Equation shapes اشكال خاصه بالمعادلات اللي هي طبعا انا ما اعرفش عنها اي حاجه بس خلينا نجتهد يعني. Not equal, not, not equal يعني لا تساوي. Plus sign not. Plus علامه الجمع. Minus sign not. Minus علامه الطرح. Multiplication. Multiplication اللي هي والله كانت قايتها ده تقريبا علامه ال ال الضرب تقريبا او حاجه كده. Division sign not select. Division علامة القسمة. Equals not select. طيب أنا بوصل الرياضيات خالص يعني تقريبا. Equals يساوي. Not equal. Not. Not equals لا تساوي. Plus sign not. Flow chart grouping. Flow chart. خلنا بقى في الفلاو تشارت والحاجات اللي أنا ما بفهمش فيها دي. Flow chart. Manual. فالمهم إن دي كلها أشكال للشيبس. Flow chart. Stars and banners grouping. Stars and banners. دي بقى أشكال لها علاقة بالنجوم والبانرات اللي هي الحاجات ال البانر يعني الحاجات المتعلقات. Call out, group, call out, bent action buttons grouping. دي بقى اللي عايز اتكلم فيها سريعا حاجة اسمها الاكشن باتنز. مجموعة من الاشكال بتنفذ اوامر. Action buttons grouping. Action button. Blank not selected. Action button. ازرار بتنفذ اجراءات. طيب خلينا نشوف ايه الاجراءات اللي ممكن تنفذها. Recently used action buttons group. سهم يمين بقى هنا. Action button. Go back or previous not selected action button. الاكشن button ده هيعمل هينفذ go back go يعني go back ذهاب الخلف او previous ذهاب الى السابق يعني العوده الى السابق. طيب سهم يمين. Action button. Go forward or next not selected action. ده action button بيعمل go forward or next يعني يقدر يروح للشريحه اللي بعد كده او يذهب الى الامامي. Action button go to beginning not selected action. ده go to beginning يروح لبدايه البرزنتيشن كله. Action button go to end not selected action button. Go to end يروح هنا. طب ده شبه ايه يا شباب الاكشن باتنز دي؟ دي شبه ايوه شبه الهايبر لينكس. نفس فكره الهايبر لينكس بس دي يعني زرار كده بياخد شكل جمالي على السلايد جوه البرزنتيشن ولما تدوس عليه او لما تعدي عليه حتى بالباوس ينفذ الاجراء حسب ما انت هتقول. طب تعالى كده action button go home not select go home يقدر يروح الصفحه الرئيسيه. طب تعالى مثلا هنا action button go to end not go to end يعني انا عايز لما ادوس على الزرار ده يروح الى نهايه البرزنتيشن كلها. انتر action settings dialog action on click action settings window. خد بالك هنا في اعدادات لازم تظبطها الاول قبل ما تنتقل الى نهايه ال او قبل ما توافق يعني الاكشن ده ينزل او الباتون ده ينزل عندك على السلايد. ماوس كليك تاب فوكس سيلكتد. عندي تابتين تاب اسمها ماوس كليك ماوس اوفر تاب سيلكتد تو تاب اسمها ماوس اوفر ماوس كليك تاب سيلكتد وان اوف تو. ماوس كليك يعني بمجرد ما تضغط عليه بالماوس وخد بالك انا دقيق في الكلام بالماوس تمام هينفذ الاجراء. التابه الثانيه ماوس اوفر تاب سيلكتد ماوس اوفر تاب سيلكت يعني بمجرد ما الماوس يعدي عليه بمجرد ما الماوس يعدي على الباتون ده ينفذ الاكشن. طيب خلينا في الماوس كليك ماوس كليك تاب سيلكت تاب اكشن اون كليك جروبينج هايبر لينك تو راديو بتن تشيك نوب بلس اتش 25 هيبقى هايبر لينك تو هيبقى رابط يعني كأن رابط هينفذ لك الامر. نون راديو بتن تشيك نون مش هيعمل اي حاجه خالص. ران بروجرام راديو بتن ران بروجرام هيشغل برنامج طبعا هنبقى هايبر لينك هايبر لينك تو راديو بتن تشيك لان هي الاوقع في الكلام ده كله. تاب كومبو بوكس سلاش سلايد كولابسد. افتراضيا هيعمل ايه؟ هيروح لاست سلايد للشريحه الاخيره زي ما انت اخده ومختاره على هذا الاساس من الشيبس. Play sound checkbox not checked all plus P. Play sound وده check box not checked. لو انت عملت عليه check space checked. طبعا الكلام ده معناه ايه؟ انه لما هينفذ الاجراء ده، لما هندوس على الزرار الباتون ده وينفذ اجراء هيلعب صوت، هيشغل هي play sound يعني. Combo box no sound collapsed. بمجرد ما اخترت شيكت على البلاي ساوند جاب لي كومبو بوكس فيه اصوات كتير جدا. واقف هو على النو ساوند، لكن لو انا عملت سهم تحت نو ساوند ستوب بريفيوس ساوند ابلوز ارو بوم بريز كاميرا كاش ريجستر تشايم، كل ده ايه؟ دي انواع الاصوات. اوكي بتن اوكي كانسل بتن كانسل. لو عملت اوكي اوكي بتن برزنتيشن تو باوربوينت سلايد 6 الخطوات الاولى فيرست ستيب سلايد فيو اند بتن end button. يعني حتى الليبل بتاع البطن مقري بالنسبة لنا. end button. أو البطن ده اللي اتحط في الشريحة ده مقري بالنسبة لنا، والليبل بتاعه كمان مقري مقروء. بس المشكلة الأكبر من كده إنه البطن ده لا يتم التفاعل معاه إلا من خلال الماوس. 2:20 p.m. لا 2:30 كتير جدا كده، كتير جدا. مع إن أنا والله كان عندي حاجة كتير أتكلم عنها، بس يعني مش حابين نطول أكتر من كده. نلتقي إن شاء الله بكرة في محاضرة جديدة. طيب أوكي. لو يا شهاب لو قربت تضغط على البتن هذا ما يروح؟ لا. آه. لا للأسف. هم واضحين من البداية يعني ماوس. قالك ماوس. أنا قلت يا جماعة، أنا قلت لك الكلام. طيب في حاجتين بس. واضحين من البداية. ساعتين اقول لك بسرعه قبل ما نفتح المايك. كانت ولاء بتسالك، بتقول لك انا بكتب جوه اوبجكت وعلى شريحه بيضة، هل بامكاني اغير الباك جراوند للبودي باراجراف مش لكل الشريحه ولا ايه؟ مش عارف. نقدر طبعا بمجرد ما نقف البودي باراجراف. يعني الباراجراف واحد بس تقريبا. لا بص، الباراجراف ده مش شيب، يعني نقدر نغير حاجه لشيب معين، لكن باراجراف ده مش شيب، باراجراف ده جزء من الشيب اللي هو الاوبجكت. نقدر نغير خلفيه اوبجكت اوكي، لكن خلفيه باراجراف واحد لا لوحدها يعني. بس الاوبجكت ممكن يعني اصلا هو هيكون يعني ما هيكون الاوبجكت كله كاوبجكت اوكي. طيب في بس حد عنده سؤال من الاول؟ احنا قلنا خليك الاخر، يا ريت ياخد المايك لانه عندك جميلة كانت بتسألك امتى هنضيف صور او صوت، ايه امتى هنضيف فيديو او صوت على الشريحة. انا كنت متارجت ده النهاردة، بس ده يحصل بكرة ان شاء الله. ده يحصل بكرة. الصوت والفيديو والجداول راجعوا بقى، يعني حاولوا تذكروا الكلام اللي هناخده بكرة. الصوت والفيديو والجداول وكمان باقي الورد ارت والسمارت ارت في حاجات تانية، والديت والتايم والسلايد نمبرز. ايوه هذا كله الفوتر. في الانشير كل حاجة في الانشير عايزين ناخدها بكرة، لان احنا لا اتكلمنا لسه في انيميشن، ولا اتكلمنا في ترانزيشن، ولا اتكلمنا في سلايد شو، ولا في ولا ولا ولا, ولا, ولا في مراجعة ولا في مراجعة الشرايح اللي هو التشيك الاكسبيت تشيك والحاجات دي. طيب ربنا بس ان شاء الله يعني ان شاء الله هنلحق نظبط الكلام ده. ربنا يسر. طيب نبدا نفتح المايك بقى خلاص. نبدا. طيب اسراء بس يعني تبي تزودي لها ايه بس عشان خاطرنا يعني. حاضر جدا. ماشي طب. طيب انا عندي مشكله بتواجهني بالنسبه للباوربوينت، وهي لما اعمل اف 6 ما بيشتغل معي. بيعمل لي ميوت اوديو. ميوت يعني للانفي. لا ده اف ان كده، هيبقى اف ان اف 6 يا اشرف. ده كده هيبقى اف ان اف 6 عيب يعني. عيب. لا ده كده هتبقى اف 6. انت عندك اتش بي صح؟ انا لا ويندوز 10، لكن اللابتوب. لا اللابتوب اتش بي. سوري. لا مش شرط اتش بي او غيره، اللابتوب يعني اللابتوب ده كده الافهات. ايوه اتش بي. ايوه هو. لا انا بسال ليه اشرف، اتش بي هو اللي فيه اف 6 هو اللي بيعمل كده. يا راجل، وفي في لابات كتير لو هي عامل طيب انيبل. يا أشرف، مش هيجي لو تضغط FN وسكيب عشان لا تعطلها؟ على حسب يعني، هي ما تيجي في كل الأجهزة. مش أنا عندي هتيجي في في كل الدل الاجهزه. تشتغل، لا بالدل ليه في الديل تشتغل بس؟ طبعا الديل بس، في الديل بس. تشتغل لا حتى في وفي بعض، اللينوفو، وفي بعض اللينوفو كنت لسه في اقول له اللينوفو تشتغل. أيوه يوفو كمان. تشتغل. بصي هقول لك على حاجه، أيوه انت هتجربي تضغطي طيب اف ان اللي هو مفتاح الفانكشن ده، عارفاه، ومعاه مفتاح اسكيب. يا جنب اوكي الكنترول ثانيه يسار. ثانيه واحده بس، انت فاهمه المشكله فين؟ اوكي المشكله الاول بس، انت فاهمه المشكله فين؟ فكره ان انت لما بتضغطي الافهات اللي هي اللي من اف 1 لاف 12 ما عندها بيتعامل وظائف، على ان هما معناه ما عندهاش ايه؟ هي فاهمة تقول لك ان ما يعني عندها وظائف، بنعمل معاها على انه ما عندها وظائف باعتبار زي انها انه وسائط. عندهاش ايوه وظائف. انها تمام، ميديا، فاحنا لازم انها نضغط ميديا. اف ان على انها ميديا، فلازم نضغط اف ان مع المفتاح ده. ممكن بقى نجرب نضغط اف ان مع سكيب، وفي احتماليه ان لما ايوه تضغطي من اف 1 لاف 12 تتلغي عادي عندك، تتعامل كانها وظائف عادي من غير اف ان، بس ده يا احتمال. جماعه، انا بصدد ان انا اشتري لابتوب، فلو حد يرشح لي لابتوب يكون استخدمه، بس انا عايز اشتري حاجه اتش بي دي جميل صراحة، بس دي مشكلة بسيطة غالية يعني. ولا رخيصة؟ لا لا، عايز اشتري حاجه، ما قلت لك حاجه كورة 7 جيل 10، فكده هتبقى اي غاليه. 7 جيل 10 عايز خد حاجة دل متجربة، دل عايز حاجة دل متجربة تبقى كويسة. طب ما دي مشاريع والله. واحدة دي المشكلة. دي اتشرف للأسف. بيفيد يا جماعة. ما هو المشكلة إن أنا بقنع شهاب بحاجات، وهو شهاب مصر يمشي لا ورا لا حاجات لا تانية. أنا بقنع شهاب إنه يعني إنه مش شرط فكرة الجيل العاشر ديت، المهم إن لا أنت لا لا، تجيب حاجة تكون بيزنس حاجة كويسة تقعد على وورك الفترة ستيشن. الطويلة. هات لك ورك ستيشن تكون بيزنس. شوف المشكله أهم اصلا شيء الاوضه دي بيزنس، قديمه، الاوضه دي قديمه. ماشي بيزنس تمام، انا تمام، انا مقتنع اجيب يا والله. اما يا حاجه بيزنس يا اما جيمنج لابتوب، ايوه، هما الاثنين انت هيتعمل تجيب كويس. جيمنج بس. فعلا انا شفت كذا حاجه من الجيل العاشر دي والله يا جماعه، بتقعد بعد سنه، يعني بعد سنه من ما الموضوع هو مش الفكره بقى، شوف هو لا إيه، مش انا كنت كلها ترى، لا تاخذ شيء الى اي رخيص مدى يعني. الجهاز مش عمره كلها بيستمر بعد السنه في نفس الاداء. بس انا مثلا هنا يا مستر علي شفت مثلا الجيل السادس، مثلا عندي هنا الجيل السادس، تمام، الاتش كيو قديم قوي يا اشرف. حاجه محترمه جدا وزي الفل، اللي بيشتغل معايا 24 ساعه، واللاب بقاله معايا سنه وحاجه، في حين مثلا ان انا كان ما في هو برضه لاب مش حاجه، دل. مش رقم لا السنه ترى بس. شوف، مش حيتغير اداؤه اذا كان مش الجهاز هيتغير حديث وسعره شوي يعني غالي وعليه اس هو اس دي وكل ده شيء، بتاعنا مش حيتغير. زد بوك جي 3، بتاعنا اتش بي زد بوك جي 3. زد بوك دي من بروبوك ترى ايام. بعد حلو. انا كمان سنة ودخلت لا على البروبوك الثانية اتش ده بي كور اي 7، جميل ها؟ جدا طيب يعني. على كل انا كمان حال مش اللاب مشكلة اللي يا عندي أشرف. ليه زيادة عن سنتين. مشكلة يا مستر. نعم أيوة تفضلي تفضلي. ليه زيادة عن سنة يعني خلاص على سنتين، ممتاز جدا يعني. على كل والله أنا في حاجات كتير قدامي، على كل إن بس هو أنا زي ما قلت لو حد مجرب حاجة. لا وعلى كل شهاب، انت الجيل العاشر استخدامك يعني كثير. ايوه، هو اللابتوب شاب هيجيب قوي حاجه شغال بيزنس، 24 ساعه. هو شاب هيجيب بيزنس لازم بيزنس بس لازم الفكره بيزنس. كلها، الفكره كلها ان خد برو بوك، لا بروبوك البرو ضعيف قوي يا اخي. البرو بوك دي ضعيف حاجات قوي. من زمان، من زمان، لا من لا لا زمان جدا. الحين ما يجي لا لا لا، ضعيف ضعيف، ما فيش موجود بس. لا هو موجود موجود يا بس اشرف، بس ضعيف، يعني يعني ايه، ما يعتبر تلاقوش احدث جريش حاجه اللي حتى هي البرو كتير. بوك 450 جي 7، ده احدث من ما زمان، من زمان انتجت، صح هذا؟ وده من زمان. والنقطة التانية انه مش بيزنس، ده عادي بروسيسور يو طيب عادي، الاتش مش بي، الاتش بي ايش عندهم بيزنس؟ الزد بوك. انا ما بس الزد اعرف. بوك ده قديم برضو. الزد بوك هو لحد 2021 نازل له تعريفات، بس هو اخر حاجة نازلة للجيل السادس بس. ما يبقى بس يبقى بس من هو كام؟ استنى بس استنى بس، هو نازل 2018 يا شباب، بس هي الفكرة ايه ده انه هو 2018 ده؟ الزد بوك اللاب اللي معاك ده 2018؟ الجي 3. ايوه يا عم، الجي 3 تحديدا، سيبك من جي 2، جي 2 قبل طيب تقريبا. الدل، الدل عندهم احدث هو يعني ممكن شيء يبقى كذا بيزنس؟ 2018 بس قبل الميلاد، يعني مش بعد الميلاد. لا الدل، اللاب الدل البيزنس مثلا. استنى يا مستر علي لو سمحت، اللاب اللي معايا انا البروسيسور ايوه بتاعه تخيل جيل تخيل. سادس. استنى بالله، صح مش تخيل ولا حاجه، بس هو جيل سادس، ودي دي ار 4 رامات، وكان نازل اصلا بهارد ام 2. هو اصلا ما فيش في مكان للاس اس دي، هو نازل بهارد ام 2، يبقى نازل سنه كام؟ لا مش إذا قبل أم تو، 2018، إذا أم تو مش قديم صح؟ مش قبل يعني. ده لأن الام أم 2 ماشي، بس ام ايه 2 الفكره ان لا بيبقى يعني سمك ده بتاعه 15 و6 مش تخين يا ابني ولا حاجه. انت مسكت الجي 3 يا شاب؟ تكلفه مش فاكر بس لا انا شفت اللاعب اللي شفته انت في الاكاديميه. انت شفت الجي 2 متهيألي مش الجي 3 يا شاب. نفس الجي برضه. لا تفرق لان الجي 2 الجي 2 يا حبيبي السمك بتاعه تخين فعلا. انا بعدها لما رجعت من عندكم الجي 2 ده سبته خدت خلاص الجيسي. ما فيش حل يا شهاب انت تعزمه عشان تشوف اللعب. والله اكيد هيحصل. انا قلت له كده بس مش عارف بقى. المهم عشان باقي الناس طيب. طيب يلا اللي في حد تاني خلاص كده اسراء تمام كتير. دايرة اسال انه معلش انا في الوورد ممكن مثلا الزول يقدر يستخدم التخيل اكتر من الباوربوينت، فكيف الحاجه دي يعني ما قادر استوعب انه في الباوربوينت ممكن تحصل يعني. هو الوورد احنا الوورد احنا مح... يعني في الوورد الواحد بيتخيل يعني صراحه في التنسيقات بس في الوورد يعني لما نيجي نعمل تنسيقات يعني ده هيبقى احسن مع ده لكن الباوربوينت خدي بالك الباوربوينت احنا اتكلمنا كتير عن الشريحه وايه شكل الشريحه بالظبط عشان يبقى متخيلين بنحط الحاجات عليها ازاي. تخيلي ان انت قدامك لوحه افقيه صغيره ايوه كانك ماسكه ورقه اي فور صغيره كده صغيره محطوطه بالعرض ايوه وتحطي عليها عناصر بتحطي ايه من فوق يبقى من فوق العنوان يبقى فين بالظبط فوق بيبقى أيوة. تحت فيه الاوبجكت. طب الاوبجكت ده يبقى فيه نص النص ده يبقى ازاي جذاب يظهر للناس ازاي بشكل جذاب. طب الصوره تحط فين احسن تحط تحت على اليمين وتحت على الشمال. يعني تخيل ان قدامك ورقه اي فور وماسكاها بالعرض وبترسمي عليها كل حاجه في مكانها. على فكره هي واحده واحده هتيجي بالتعود حتى ممكن يا شهاب بس لازم استحضر الصوره الذهنيه لازم استحضر طبعا هنبدا ممكن نتخيلها افضل ترى في عرض الشراء. بس عرض الشراء خلاص هنكون بقى خلصت ايوه عارف بس يعني كده هتكتمل الصورة لك انت لما تبدأ تقرأ شوف العنوان في البداية وبعدين يطلع طبعًا لك طبعا هتكون عارف يعني. هي فعلا بالممارسة بتضبط لأنه الإيموجي في الواتساب الناس زمان في البداية ما بتتخيله بس بمرور الزمن بقينا بنتخيل انه خط الإيموجي المناسب بس الإيموجي مقروءة. بص هقولك برضو هقولك حاجة وكل الناس احنا لازم أيوة. اولا يبقى عندنا صورة. انا قلت في اول محاضرة عشان كده قلت محاضرة اولى مهمة قلت الكفيف مش هيقدر يعمل حاجة إلا لما يبقى لها صورة في دماغه. أيوه. لأنه زي أي شخص الصور بتحكم في الذاكرة بتاعته بتحكم في العين بالضبط المفاهيم الأساسي اللي فيها إن هي بتدخل له داتا. أما الأنالايز بتاع الداتا ده ليه علاقة بالدماغ موجود عنده التحليل البيانات موجودة التحليل ده تمام هو معتمد على الصورة فلازم يكون في صورة في دماغنا. فلو ما فيش صورة للشريحة وإزاي بنحط عليها المكونات مش هنقدر نعمل حاجة جذابة في الباوربوينت من الآخر. أيوة فهمت. ضمن كده شكل عطشان وجعان يا أسرو. ده أشرف شكله هيبهدلنا. كلنا احنا ما بنعطش ولا نجوع احنا مشكلتنا القهوة. المشكلة في الكبيرة الكيف الدماغ الدماغ أيوة بالظبط كده أيوة بكل أنواعه بكل أنواعه أيوة جرب خلاص كده تمام ايوه شكرا اوكي شكرا. علي ما يعرفش ان احنا الاخ اللي عنده سؤال وقدره تعالى خليك لاخر المحاضره اتمنى ان هو يكون لسه موجود عشان احنا مش عارف والله يبقى ايه يعني وعدنا انتصار استاذ انتصار بعد وبعدها انا بعدها احمد الصفا. السلام عليكم ورحمه الله. عليك السلام استاذ انتصار كل سنه طيبه وانتم طيبين كيف حالكم عساكم طيبين. صوتك واضح انتصار تقول امس مايكك خربان. انا دخلت ما شاء الله عليكم كيف عرفت اني اشوف يعني كان الصوت اشرح واضح اشرح السبب انا ماليش دعوه اشرح لان قبل ما ادخل المحاضره سويت رحت دوك قبرتوني اني اروح الاوديو سيتنج عملت اللو نويز ريدكشن عشان شكلها عملته ايوه بس والله والله والله ميديم كمبيوتر ما عرفش والله يا مستر علي مهما عدى عليا في الميتنج ده مايكات اشكال والوان انت برضو ذا بيست. يا شهاب نعم استنى كمان شويه وخذ الاكس بي اس احسن لك خلاص عشان اشرف انساني كده ايوه طب ما يمسك في هذا. زين وجلست اسوي عليه اسوي اختبارات يعني اسمع صوتي فيه هناك تختبر الصوت. لا بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا مش عايز اصدمك بس للاسف من الواضح جدا ان المايك بتاع جهازنا محتاج يتغير، هاردوير مش بس سوفت وير. يعني كيف يعني حد يروح يبص عليه؟ اه قويه اه بس مضطر كبير عطيتها معلش انا اسف والله بس. لا لا مشكلة شوفي مشكله علي ما اقدر اوصل له الحين كان مسكين. لا اسمعي اسمعي الصوت صوت المايك عندك 100 مش فكره 100 لا هو مكتوم عليه تراب عليه تراب يا عم ده ده ده هيتنضف يا هيتغير ده عليه تراب ده والله جديد كمبيوتر شايف انه عليه كنسيك نسيه بالمكنسه ايوه يبقى عليك كنافه. عندك سؤال انتصار تفضل انت. كنت حابة ان اشوف يعني هل صوتي واضح في الكمبيوتر بعدين عندي سؤال بس كده سؤالك استاذ لو سمحت هل ممكن ان مثلا انا ينفع انا اسوي باوربوينت يعني تكون الشرايح كلها انا ما احتاج الصور ما احتاج هنا الصور ينفع هي بس يعني هل هو الكلام يعني الكلام اذا انا كتبته ما غيرت في شيء ابدا ما غير في شيء مثلا انت هو لازم اسال نفسي سؤال احنا بنعمل برزنتيشن ليه بنعمل باوربوينت ليه هل انا بعمله عشان بس يفكرني انا مثلا مدرب مش عايز اعرض او بدرب مكفوفين كويس أيوة. انا جمهور كله من المكفوفين ما يهمنيش ان انا اعرض صور ما يهمنيش ان احط انيميشن حركات ما يهمنيش نعمل ترانزيشنز انتقالات ما يهمنيش اي حاجه بس انا عايز تكست يفكرني انا كمدرب وانا داخل اشرح للناس على اللابتوب بتاعي او حتى مش مكفوفين انا داخل اشرح للناس مبصرين بس بشرح على النوت بوك بتاعي او على الموبايل بتاعي فحاطط برزنتيشن في نوتس بتفكرني بس يبقى احط نصوص بس مش احط صور تمام لكن لو انا لو انا بخاطب جمهور الجمهور ده من المبصرين وفي ايفنت وبعرض على داتا شو او بعرض على حاجه كبيره وعايز مهتم جدا بالجذب يبقى انا كده هنا محتاج برزنتيشن متكامل يعني تدي جاذبيه وتدي شاين تذكر وتدي يلمع نفس الشاين اللي قال لك عليها اشرف تدي لمعاني كده زين استاذ لو انا بغيت اسوي مثلا اشرح في الزوم لو بغيت اشرح في الزوم مثلا حاجه في الباوربوينت ممكن ان مثلا جمهورك مين جمهورك مكفوفين جمهورك مكفوفين مبصرين يبقى هتستخدمي هتعملي شير سكرين وتستخدمي باوربوينت طبعا ممكن نعم ما سمعت ايش قلت هتعملي شير سكرين وتستخدمي باوربوينت بصور عادي أيوة. بيعملوا كده واحيانا في بعض في بعض الناس اللي شفتها بس مش عارف ده بيتم في اكونتات واكونتات ولا ايه اللي بيعمل ابلود اصلا الفايل تقريبا يبقى عند الناس مش عارف دي دي الحاجات المدفوعه تقريبا يا اشرف شفتها حد عند في الجامعه اتوقع ممكن في الشات ما ممكن تبعث الان فايل لا هي مش ما كانش فايل انا لقيت حد لا هو بيعمل ابلود للفايل اشرف يقصد تعمله داونلود من على جهازك على طول لا هذا يمكن الاكونتات نفس الخاصيه اللي في التيمز يا استاذ علي التيمز بالظبط ايوه وممكن مثلا اشغل فيديو مثلا اشغل لهم فيديو ايوه انت طبعا عملت سكرين بقى ده شير سكرين انت طبعا عملت الشير سكرين تقدر تعمل اللي انت كل شيء في شاشتك يظهر ايوه يعني اي شيء مثلا انا اتصفح الشرائح يطلع معهم يعني ايوه يظهر ايوه كل حاجه حتى لو فتحتي موقع ولا فتحتي وورد ولا اي شيء ممكن انك تشارك ايوه ولو غيرت المايك كم مين من الشباب رابط الجهاز البريل نوت تاتش بالزوم من خلال الشير سكرين بينو تاتش لانه في جزء ناطق لانه في ايوه خلاص كده الله خير الله يعطيكم الصحه والعافيه شكرا احسنتم شكرا مستر علي انا بفكر في حاجه فكرت فيها دلوقتي مش عارف ايه رايك نبقى نعمل ورشه كده للشباب بالليل نتكلم معاهم عن ازاي يختاروا اللابتوب المناسب مش عارف ممكن نلاقي حد مهتم ولا لا كتير مهتمين بس موضوع كبير اشرف ده موضوع هيفتح موضوع المشكله الموضوع انا بس اقول لك على حاجه انا اديني في القصه ديت اديني بس ميكروفون نص ساعه ميكروفون عندك انا اديني بس ميكروفون نص ساعه اكلمك عن انا ما عنديش مانع احضر البتاعه دي والله بتاعت ده مش بمزاجك ده انت هتيجي اجباري يا دانا انت لازم تيجي طبعا دي قصف جاب عليا. لا المفروض ان انا المهم يا دان، عايز انا عندي سؤال ليك يا دان. الى اي مدى انا عكيت النهارده في الرياضيات؟ الريكتانجل الحقيقه مش يعني مش قوي عشان حضرتك ما دخلتش في حاجات طبعا. هو حاول ان يهرب. انا حابب ان انا اوضح شويه مفاهيم. يعني ايه راوند ريكتانجل؟ في ريكتانجل راوند ريكتانجل بيسي انا ما كنتش فاهمه، يعني كنت فاكره راوند ريكتانجل يعني مستطيل وراوند دايره. طب ايه ده مش فاهم. ففهمت بقى ان هو راوند ريكتانجل يعني زي التليفون، مش تليفون مستطيل. ايوه المفروض الادرس بتاعته او الكيرفز بتاعته مش حاده، تلاقيها كده يعني مش بالظبط كده. لكن مثلا حاجة مثلا زي أنا بحاول أفكر في حاجة مثلا ترابيزة، في ترابيزات بتبقى الكيرفز بتاعتها أو الحاجات بتاعتها مش بتبقى حادة، عشان كده اللي بيتخبط فيها بيلبس. أيوة يا شاف يا عم اللي بيتخبط فيها بيلبس مشاكل. أيوة بالظبط. أشرف أشرف يا دانا. اتفضلي. لازم تكلم انا بكره. لازم تكلم عن التشارت بكره، نتكلم عن التشارت والدنيا هتبقى لطيفه ابدا. انا اكتر حاجه بحبها جدا في الباوربوينت اصلا، اكتر حاجه بحب العب فيها هي الاوديو بحط افكت. ما لا ده بكره هنتكلم عنه ان شاء الله. بس ده سهل، ده مش مشكله، ده سهل ده. لا انا مش عارف، انا عارفه ازاي بيتعمل، بس انا بكتب افكت على ميوزك نوتيشن سوفت وير واروح احطها جوه الباوربوينت. الموضوع بيبقى ممتع. انتوا عارفين ان الباوربوينت بيقدر ياخد ملف ميدي يا راجل؟ والله بس ما حدش بيستخدم ميدي على فكره الايام دي قوي. مين اللي انا بقول ان هو عنده يعني. انا بستخدم الميدي. لا انا بقول بي ان واتش يعني قصدي. انا عندك ايه ده؟ عندك ايه تاني غير اللي عندك سؤال؟ انا كنت عايزه اعرف، انا يعني في باوربوينت كتير قوي بتبقى انا عايزه اشوفها وبعمل سلايد شو مثلا، وبقلب السبيس عشان اروح السلايد اللي بعديها يروح مثلا يفضل يقول لي نفس الجمله. دي تهنيجه يعني في الباوربوينت كده. اعملي الت تاب وعملي التاب تاني. انا خمنت يمكن عشان في صوره في الباوربوينت ايه مثلا. لا بعمل لا مالهاش علاقه بالصوره، بس تهنيجه في الباوربوينت شويه. على فكره ماليه قاعده تلعب وترفع ايدها وتنزل ايدها، مش عارف انا. ايوه سايبه هي انا هنا عشان هي بترفع اثقال. هو شاب الباوربوينت ده. انا عكيت في الرياضيات جامد ولا لسه؟ الحمد لله. لا يعني مش حبيت اوضح ان برضه ان المالتيبليكيشن ساين هو الضرب. الضرب مش الاسم. انا تمام يعني. ديفيجن هي الاسم. طب انا قلت كده. اذا انا كويس يا جماعه. وانا مش طيب كده. انا كنت متلخبطه لسه في حته اللي هي بتاعت الصوره، انها اتاكد انها مش مغطيه حاجه او الحاجه مش مغطيها. افضل طريقه يا ده ان احنا نعملها توجيه. الله ينزل. لا الله. طب لو هي obscured، ما هي لو هي obscured برضو هتحل نفس ما هي. احنا كده عشان نحل مشكلة obscured. طب لو هي اللي هي زي ما اتحركنا بالاسم covers object by مش عارف. للأسف ال FBA والجوز بيتلخبطوا في المسألة دي. مهما حركت بالاسم بيفضل لا بيقول لك برضه. فعشان كده بقول هو اسلم حل بالنسبه لنا الالاينمنت. بعمل ايه؟ الاين تو توب مثلا. اول حاجه نتاكد ان هي الاين تو سلايد. اول حاجه نتاكد ان الاين تو سلايد دي تشيك. وبعد كده نوجهها بقى تحت خالص في اليمين او في الشمال، عشان يعني نتاكد ان هي محطوطه في ركن تحت عشان تبقى بعيد عن اي كائن موجود في الشريحه. يعني اللي هو بس لو هي مغطيه حاجه من اليمين من اليمين والشمال زي ما هو covers right of object واللفت. هي مغطيه حاجه في اليمين والشمال بس فوق، يعني مغطيه لانها موجوده في مكان فوق. لكن لما نحطها تحت خالص في الباتم اسفل الشريحه مش تبقى مغطيه حاجه، يعني مفيش حاجه عندها يعني. بس طبعا لازم استعين بمبصر عشان اتاكد انها مش الله. هو طالما الانفري خد بالك، الانفري ايه في ميزه على الجوز هنا، بيقول لك ان هي obscured. الجوز ما بيقولش. تمام ضن كده. اه ميرسي. شكرا. آه. شكرا يا دانا. ثانك يو ثانك يو. هل لدينا هل لدينا هل لدينا هل لدينا ايوه هل لدينا, لدينا لسه لدينا, لسه لدينا يا ابويا. هل هناك احد اخر على راي احمد الصفار؟ السلام عليكم. اكسر صوتك يا استاذ احمد. الله يحييكم. شكرا لك يا استاذ احمد. بالنسبة خلينا نجاوبكم أنا طالما أنا حسألكم تحميل الملفات زي ما تكلمت عنها قبل شوية فعلا هذه في المدفوع. في الملفات المدفوعة أو ملفات اللي عليها كوبي رايتس. أيوه. لا أنت تتكلم على الزوم. أسف. تتكلم على الزوم. تتكلم على الزوم. لا تمام. شفت أنا لايسنس حلو كده من عندي اشتراك ممكن أعطيكم وتستفيدوا منه ما في مشكلة. معلش استاذ علي ربي يبارك فيه. هو علي والله هو انا عندي بس ما اعرف مش هذا يمكن اللي فيه المدفوع هذا فيه ايه لا ده لا ده الصغير ده الاشتراك الصغير هو لازم ده البرو ده البرو ممكن يكون فيه حاجه بزنس اكبر من كده. ايوه في بزنس. عندي ثلاث اسئله بحاول اطرحها بشكل سريع عشان ما اطول عليكم. يلا بسم الله. السؤال الاول ايش مواصفات الملف الورد اللي ممكن يصير باوربوينت؟ انت تكلمت عن النقطه دي اول بس ما سريعا كده ان الملف لازم يبقى هيدنج لازم يبقى متقسم لهيدنج. كل ما كان الملف ده فيه هيدنج ليفل 1 هيعتبرها الباوربوينت عنوان لسلايد جديده. يعني هتسحب الملف جوه الباوربوينت ملف الوورد. كل ما يبقى فيه هيدنج ليفل 1 عنوان من المستوى الاول هيبقى كده عندك في الباوربوينت هينشئ شريحه جديده في البرزنتيشن. اي حاجه اي هيدنج مش ليفل 1 يعني تحت الليفل 1 او اي تكست مش هيدنج مش عنوان هيبقى اوبجكت في الشريحه هيبقى كونتنت محتوى يتبع العنوان اللي هو الليفل 1. طيب. لازم يكون متقسم بالشكل ده. في الاكشن باتنز والهايبر لخبطت بينها انا هما الاثنين بيأدوا نفس الوظيفه ولكن الهايبر لينك بيقدر يعمل ايه تعمل معاها لكن الاكشن باتن حاجه بالماوس تمام لكن في فروقات. الاكشن باتن بيعمل حاجات كتير. الاكشن باتن مثلا ممكن ينقلك عند اول شريحه اخر شريحه الصفحه الرئيسيه بدايه العرض لكن الهايبر لينك اي مكان في البرزنتيشن يعني ملوش حدود. هو الهايبر لينك ممكن مثلا تروح لعنوان شريحه معينه تقول له لما ادوس على اللينك ده خليه يوديني الشريحه رقم 20 العنوان هكذا يعمل طيب. كده لكن الاكشن باتنز ما فيهاش كده. لا ميز انا قصدي من الوورد والباوربوينت في فرق بينهم ولا هي نفس الوظيفه؟ اللينك لا انت كده بتكلم على اللينك الاكشن باتن ما فيش في الوورد ما في انا قصدي على اللينك. الفرق بين اللينك في الباوربوينت وفي الوورد اللينك في الوورد يعمل خمس حاجات اللينك في الباوربوينت يعمل خمس حاجات. اللينك في الباوربوينت لو انت اخترت له بليس ان ذيس دوكيمنت يعني مكان في الملف ده بيبدا يجيب لك الشرائح في الملف عشان تقدر تختار شريحه منها يروح لها اللينك لما تدوس عليه. لكن في الوورد بتختار له صفحه من صفحات الملف او هيدنج او عنوان من العناوين اللي موجوده عندك في فايل الوورد عشان يروح لها. ده الفرق الوحيد بين الاثنين وعشان كده شرحت النهارده النقطه دي في الباوربوينت بس ما اتكلمتش لكن باقي النقاط في الوورد زي ما هي في الباوربوينت. طيب السؤال الاخير بشكل سريع ان الجهاز حق براي علق علي كنت تتكلموا في حاجه انت قلت ما ادري خيار هو وإيش لما تيجي تكتب وينتهي السطر ماني عارف إيش ال هذا إيش الفكرة هذه ما قدرت أكتب معه هذا اسمه راب تكست on shape راب تكست on shape إنه هو يعمل التفاف للنص هو الشيب. بنجيبها منين؟ بتجيب فورمات شيب اللي بتوقف على الشيب نفسه على التكست بوكس مثلا تعمل فورمات شيب من أبليكيشن تجيب فورمات شيب وتمشي بالتاب لحد التكست بوكس تعمل عليها سبيس وهتلاقي بالتاب مجموعه خيارات اخرهم او الخيار اللي قبل الاخير مكتوب عليه راب تكست اون ذا شيب. بس متى استخدم الخاصيه دي يعني؟ استخدمها على طول وانت بتكتب لان انت وانت بتكتب معرض ان انت تكتب طبعا هي ممكن تكون متحدده عندك بس تاكد ان هي متحدده تاكد ان الراب تكست ده محدد عندك لان هو مش محدد الموضوع ده هيبقى مفعل عندك وده هيعرضك ان تكتب حاجات بره الشيب. طيب يعطيكم العافيه الله يكرمك. تؤمر الصح تؤمر يا فندم. باشمهندس هادي ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال عن باوربوينت، الصوره ما هو الاختصار اللي نقوم به قبل ان تصبح الاسهم تحرك الصوره؟ ولا اي حاجه، انت بس توقف على الصوره وبتحرك بالاسهم، ما فيش اختصار معين. عندما اكون واقف على الصوره الاسهم على الصورة. تصبح موف الصوره. لا ليه؟ لا يعني الاسهم تصبح تحرك الصوره. طبعا طالما انت واقف على الصوره. واضح. اي سهم تنزل السهم تحت، الصوره تتحرك لتحت، يمين تتحرك يمين. واضح، حسب الاتجاهات الاسهم طبعا. حسب الدايركشن. نقطة أخرى، موضوع الـ F6 اللي تكلمت عليه الأخت. أنا عندي لابتوب هاش بي، الـ F6 كما قالت الأخت لازم يضغط FN يكتم الصوت، لكن أنا أستخدم كيبورد خارجي الـ F6. خلاص أنت كده تمام. خلاص أنا كده بره المشكلة، بره المشكلة. بس لو استخدمها من اللاب تضغط فانكشن، افتح فانكشن مع F6. واضح. السؤال على الهارد الأشرف لو ممكن. تفضل يا حبيبي. عندي لابتوب احاول افتحه عشان اغير الهارد ديسك، بس فيه براغ ما حبش يتحرك يدور، براغ يعني فيس اللي تشد الغطاء. فهمتني وما فهمتنيش؟ لا انت تقصد اللي هو ال ال ال هو يريد يفك اللابتوب. ايوه اللي هو اللي بيبقى متبيت فيه ده، اللي هو اللي بتشده انت المفروض، عشان المفروض ترفع الهارد من تحت، صح كده؟ مش الهارد، الغطاء الخارجي. الغطاء الخارجي الغطاء الخارجي اللي تشد الغطاء الخارجي. طيب دي مالها بقى؟ فيب الراس، راسها فيب، المفك البراغ ما يحلهاش، ما يجيبهاش. لا انت هتلاقي ما يفتحهاش. لا هتلاقي المفك كبير ولا حاجه يعني. لا المفك هو على المقاس المفك. طب هو اللاب قديم ولا جديد؟ اللاب 3 سنوات تقريبا، بس البراغ هذا فيه مشكله. ما هو اصلا لو بمفهومنا احنا في مصر، ولو انت بتفك المسمار وما بيجيبش معاك يبقى المسامير حلقه، بس هو يعني مفيش، المفروض مش هتلاقي حاجه زي كده في اللاب يعني. ليه الراس بتاعك أيوة. في حاجه يعني صدى. ايوه هي فيها صدى دي، احنا عندنا بيقول لك المسمار حالق. ايوه لا مش صدى، مش صدى. طيب فيها تلف يعني، فيها تلف بحيث انه انت يبقى ممكن تلف بالضبط، فيها تلف. ربما قبل هذا الوقت تم محاولة فتحها بقياس خاطئ. بس هي انت في المشكلة بقى كلها، انت هتجرب مفكات تانية، لو المفكات ديت ما جابتش نتيجة لا الوش ده هيتكسر، المسامير ديت ما فيش حل. انت يعني جرب كسر لا ما في حل. شوف انت حاول انك تجرب قياسات مختلفة، لان ممكن تاني. قياس واحد بالضبط. هيجيب لك حتى لو فرق ضئيل يعني، مثلا من 0 الى 1 ولا نعم. طبعا ممكن اذا جاب معك طبعا ما ترجعه خلاص، هذا استبدله وشوف لك. اكيد طبعا انا يعني لو نزعناه مش هنعيده، استخدمه المفك. بس انت حاول ما تستخدم القوه كثير، لان ممكن تزيد المشكله. انت المفك اللي انت بتستخدمه رفيع خالص ولا من اللي هو يعني رفيع نعم رفيع خالص، مش خالص يعني على مقاسه، على مقاس المسمار. لا جيب لو عندك كده مجموعه فيها مجموعه المفكات ممكن تجرب فيها. أيوه. لانه بعضها تكون بينها حاجه بسيطه كثير سنتي يعني. ولا اقل كمان. فهذه ممكن تجيب معك. لكن ان ما كانش بقى هتروح لحد تمام كده يعني ممكن حتى مش فكره يكسر الوش، بس يعني هيشيل منه سنه بس. هو لو اللاب تحت ايدي والله اظبطه لك يعني. بس في حل بس الحل ده شويه خطير يعني. ايه بقى؟ قول يا حاج علي. لازم حد يعمل لك اياه. قول. شوف انت ممكن تجيب اذا خلاص يعني النهايه سكينه مثلا وتعدي من تحت. لا مش سكينه، جيب المفك اذا عندك مفك كهربائي دريل. ايوه. جيب مسمار صغير جدا، حاول انك انت تعدي منه ده تفتح منه الفتحه دي. لا مش تفتح، تحاول تخرب المسمار عشان يطلع نفسه. معك ايوه ايوه انا فاهمك. أيوة. بدون ما تكسر البلاستيك، بدون ما تكسر الوش. أيوة. بس هي خطورتها بقى ان في حاله ما انت ما لا خطيره الوش. طبعا طبعا حاله ما انت ما تكسرش الوش هتكسر اللاب نفسه. طبعا خطيره. بس انا مره عملتها يأست من من من مسمار خلاص يعني، حاولت بكل الطرق ما جات. جبت المفك هذا وجبت مسمار صغير جدا و... نجحت يعني. بس خد بالك خد بالك، هي طالما هي هي هي خد بالك ديت دي لو دل على شيء ما يدلش على على حاجة غير ان المسمار ما كانش مقفول كويس، لان لو المسمار ده مقفول صح عمره ما هيتفك صراحة. ممكن ممكن لان ابني هو اللي فتحه واغلقه هو في لا لا لا ممكن تحصل ترى سهله. لا لا دي سهله دي. اوكي اوكي لا لا هتجمع ينفك هتفك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ما تنساش ال انت اللي هترفع المحاضره. ارفع المحاضره بس. ايوه صح. ما نسيت يا شهاب ما نسيت. ايوه خد بالك دايما معاي. ماشي يا باشمهندس مشكورين يا اسف. شكرا ربنا يبارك. طيب ولا مساء الخير سنور. كيفكم؟ حلوين الحمد لله كويسين. الحمد لله. مستر شهاب عندي 3 questions. هلا اول سؤال بالنسبه للفونت والكلر، انا قصدي جوا الاوبجكت مثل انا على شريحه بيضاء وبدي اكتب باوبجكت، مثلا حابه اكتب عن موضوع معين اريد اكتب باوبجكت ثاني عشان الفت النظر مثلا بالاحمر، والاوبجكت الثاني يعني انا عندي تو كونتنت، اول كونتنت بدي الون الباك جراوند بالاحمر والثاني بالازرق مثلا. هلا كيف طبعًا. انا بقدر... طبعا ينفع كيف؟ ينفع جدا كيف؟ ينفع جدا. انت لما تحددي الباراجراف بنعمل سيلكشن للباراجراف مثلا تمام، وبنعمل كنترول شيفت اف بيفتح لنا دايلوج الفونت تمام. انا مش الفونت انا قصدي الباك جراوند مش الفونت نفسه. ما هو الباك جراوند بتاعه الفونت. اوكي تمام. الفونت لما بنختاره الباوربوينت غير الوورد، الباوربوينت بيجيب لك الفونت وبيجيب لك الباك جراوند بتاعته. لا هلا صارت كذا بباك جراوند كذا اللون كذا بخلفيه كذا، فاختاري اللون والخلفيه اللي مناسبين بالنسبه لك، هيغير الاثنين اللون والخلفيه. تمام. طيب هلا بالنسبه مستر شهاب للفونت مثلا فهمت الجزء ده؟ فهمت تمام. هلا بالنسبه مثلا بدي الفونت كلر والتايب، اكون انا على شريحه ومش عارفه ايش الفونت تايب، يعني مثلا ايش الاختصار لإله سواء انسرت اف او انسرت اف بالاثنين جزء امبيدي. انسرت اف. كمان في عندي شغله. امبارح انا قاعده عم بجهز باوربوينت فاخترت ثيم كتير بدل استخدمه اللي هو البدروم. طبعا هنتكلم عنه ده. كمان نسيت نتكلم عن موضوع الثيم زي ما كناش عنه بس. اكيد. هلا لما اخترت الثيم فطلعت لي شريحه اللي هي الفيرست سلايد اللي هي التايتل والسب تايتل، فالتايتل حلو ما عندي فيه مشكله، كان الخط واضح، هي الباك جراوند لونها بيربل، بس لما صرت اكتب بالسب تايتل ما شفتش اسمي وال يعني باللي هو العنوان شكله ماخذ لون بنفس لون ال ماخذ. طبعا هو بياخد درجه اقل من السنتر تايتل طبعا، بس هو اكيد ما راح يكون واضح للموقف. هيبقى واضح. لا المفروض لا هيبقى يعني انت لو شايفه ان هو مش واضح ممكن تغيري فيه، تغيري في اللون، تغيري في الخط، يعني اي يعني السين نقدر يعني هو مش حاجه ثابته نقدر نغير برضه. حاول نسيبها ديت لوقتها عشان ندرسها في وقتها اكتر يعني. تمام. انا ما هشرح لسه الكلام ده، بس هي عشان انا اشتغلت فانا بقول هو عشان عم بشتغل على الباور، عندي برزنتيشن بكره، فعشان هدول الاسئله مستعجلين. هلا في سؤال كمان، انه هلا السلايدز كلهم انت حكيت عن الحركه مش الانيميشن، ما بقصد الانيميشن، انه كيف حركه السلايد، يعني ممكن انه يفتح كدورز او ممكن انه يعني في عده موفمنتس للسلايد. هلا كيف بقدر انا اعمل له ابلاي تو اول سلايدز؟ لازم اروح على كل سلايد لحال واعمل هاي الحركه، ولا في بقدر اعملهم كلهم نفس الشيء؟ لو عملتيها من ماستر سلايد هتطبق على كل لو عملتي التأشيرات دي على الماستر سلايد هتطبع على الكل. الماستر. على الماستر مش كنت معنا امبارح؟ كنت امبارح نايمة. لا ما انت بقى ارجعي محاضرة امبارح. اكيد بقى انا هرجعي محاضرة امبارح هترجعي الماستر كده هترجعي الماستر سلايد هتلاقي ان احنا بنتكلم عن ان انت اي حاجة تعمليها في حتى لو ضفتي. انا ما بصحصح على محاضراتك مستر شهاب الا لما اكون مخمخة على فنجان القهوة فهذه هي قصة. بالبندق ولا عادي كلكم كلكم قهوة انا بحب قهوة البندق وبحب العادي. جميل تمام. هلا تقريبا هيك بس بدي ضل عندي شغله صغيره هي نوت اللي كل حدا سال عن اللي انا لابتوب بدل. طبعا انا صرت مكسره 3 لابتوب بدل بس بنفس الوقت برجع له يعني انا واحد بدل بحبه كتير خلص يعني ما بتوب يعني بس بكسره وبرجع اشتري دل بحبه يعني. هلا في الاف هي فعلا الفانكشناليتي بتختلف شوي مثل الاتش بي. هلا اف 6 لحالها ما بتعمل الفانكشناليتي اللي هي انه بقدر اعمل لتاجل. انت اف ان واسكيب تجيب معك نتيجه وش انه بالضبط. هلا اف ان واسكيب هي بتعمل الطريقه حتى اف ان ابلكيشن فهي هاي نوت لاي حدا معه دل فانه هو ممكن اي حدا هذا اللي يا شهاب نعم ما تشتري دل انت خلاص اقل واحد اللي ولا مكسره حيكسره ايوه عارف بس شكرا انا هاخد واحد من اللي انت مكسره ومدري ولا اشوف هيقول ايه لا لا ما بنصحكيش لانه كتير كتير بتكسروا يعني بطريقه مش حلوه باكل صحابه هو الدل مشكلته انه تقيل على الحمل فانه يعني انا كسري عشان تعرفي تشيليه بالضبط كل حاجه سليمه بس لوحدها صح الدل دائما تحس وزنه شويه هو اكثر من الشوي الاتش بي كثير خفيف يعني مش دائما والله مش دائما الاتش بي والله مش دائما بعضهم هي حسب خط الانتاج بتاع اللاب والله يا شهاب مرات تشوف اجهزه ضخمه بشكل غريب يعني والله على فكره انا مسكت جهاز بس ده كان 17 بوصه سوني مريم لابات سوني بصراحه كويسه جدا وفي الهاردوير وفي الاداء ايوه بس حاليا ما... جدا ما تيجي صح حاليا ما تيجي اتوقع ما بقتش موجوده يعني ازيك يا مريم ايوه الحمد لله وصلت اخيرا هي ثلاث مرات تعمل ريزها ثلاث مرات عادة تلعب ايوه اول مرتين بس على فكره تجرب اللابتوب وكده تجرب اللابتوب الدل اللي هتكسره هي كمان لا اصل ده انا استفزتني وانت بتتكلم فكنت عايز اطلع ارد عليها بس يعني المهم انا برضه بسالك كمان عشان انت ليك علاقه بالرياضيات انا عكيت شهاب عكي في الرياضه لا الحمد لله ما تعمقتش قوي يعني حطيتك ما هو هرب هو عرف ينقذ نفسه هو هو هرب زي ما كنت انا اعمل في الاكسل اوكي انا عندي ثلاث اسئله الصراحه فتمام انا اللي ارفع المحاضره صح اول حاجه بخصوص الجرافيكس او الصور لما حضرتك حطيت الصوره حضرتك قلت انه الام دي اي والجوز بي انونس الصوره مكانها فين وكده لو احنا بنحركها لما فيش مثلا شورت كات يقول احنا مش عايزين نحرك احنا عايزين نعرف فين بس يعني فاهم في الجوز كنترول شيفت دي هيقول لك الجوز ده جميل شكله انا هستخدم جوز كنترول شيفت دي هيقول لك الديمنشن ابعاد الصوره ديمنشن معتز فين معتز فين مستر معتز الهادي في اسوان حاليا معتز في اسوان في محافظه تانية يعني تبعه بس لا انا ما بدي جوز حقه هو لا لا بصراحه يعني الجوز فيه الامكانيات هيفرح هو هيفرح على فكره الام بي اي انا ما شفتهاش انا مش عارف هي موجوده بس يعني انا ما قريتش حاجه في الام بي اي تقول كده والله يو كان تراي اند تخبرنا السؤال الثاني اجرب الموضوع ده في الام بي اي طيب الثاني يا مريم اشرف بيرفع المحاضره اوكي السؤال الثاني بخصوص ال الوورد لما بيتحول لباوربوينت او لما بنحط بنعمل امبورت لباوربوينت الوورد فايل في الباوربوينت هي الفكره انا عايز افهم هو بيقسم الشرايح على اساس ايه يعني مثلا افرض انا مثلا عامله هيدنج ليفل 1 الفايل انت مش كاتبه معانا كورس الوورد صح ايوه طيب شفت لما كنا بنتكلم على الهيدنجز ايوه الهيدنج ليها ليفلز اي هيدنج ليفل 1 في فايل وورد بياخدها انها عنوان شريحه جديده استاد جديده. اي كلام تحتها بيبقى في الكونتنت في الاوبجكت بتاع الشريحه لحد ما يقابل ليفل 1 ثانيه هيدنج ليفل 1 ثانيه يحطها في شريحه جديده ثانيه بعدها. طب لو ليفل 2 تمام يعني مثلا لو انا كاتبه كلام كتير ليفل 2 برضو اي حاجه غير ليفل 1 هتبقى كونتنت برضو. طب ما هي الفكره مثلا ان انا مثلا لو كاتبه كلام كتير قوي يعني عندي عشم في الباوربوينت هيعمل ايه؟ هيطلعهم يديهم فين؟ عادي بقى كريت لك بقى سلايدز بقى عمل 148 شريحه اهو مش كانوا عند شباب 148 انا عملت كتير قوي كان 148 سلايد كتاب ولا ايش؟ فايل كان فيه 148 هو فصل من كتاب فصل من كتاب الاي سي دي ان فيرجن 4 تقريبا ده قليل فكان الفكره كلها انه كان في 148 او 147 عشان كنت في الشريحه في الاول في 147 هيدنج ليفل 1 في الفايل الوورد اللي اتسحب ده تمام عملوا ازاي طلع كام طلع 147 شريحه 148 ما كان في شريحه في الاول يا اشرف فاضي واحده هديه كده ماشي في شريحه في الاول فاضيه انا كنت بكتب برزنتيشن بيتكريت بسلايد فاضيه اللي هي التايتل والسب تايتل لسه في سؤال ثالث يا استاذه مريم هو انا مش فاكراه فخلاص تمام طب الحمد لله ريحت يا اشرف ريحتيني الله يريحك شكرا اخر حد لسه سامح لسه سامح اه ما انا بقول لك اخر حد اتفضل يا استاذ سامح ما لقيت تو ريز هنا شايف اتنين رافعين ايديهم لا ما هو لا خلاص مفيش استنى بس بص السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتفضل يا استاذ سامح اتفضل يا استاذ سامح بخصوص في سؤال اتجاوب عنه اصلا كنت بدي اسال طب الليفل والهيدنج ليفل 2 والهيدنج ليفل 3 فالاستاذ اشرف ده انا اللي سالته ده عيب عليك شوف بالظبط نعم هو عشان يخفف هو بس سؤال انا عندي مشكله تقنيه مش عارف قلت ماليش غيركم حل لي اياها انا بزمانات اشرف ليك ربنا اشرف معاك اشرف معاك الحاج علي والحاج شهاب اتفضل تمام كلكم خير وبركة. أنا في عندي اللابتوب نزلت عليه الماك عفواً هو ماك بس أنا نزلت عليه ويندوز يعني. بوتكامب بقى والشغل ده؟ بنفع تمام بس لازم هو بغلب شوي بس بالضبط بوتكامب بس بنفع بالأخير بزبط تمام. في عندي مشكلة ظهرت لي ومش عارف أحلها اللي هي إني أنا كل ما بدي أعمل ألت وشفت عشان احول اللغه بتجيني لغه انا بعرفهاش اللي هي لغه بقول عنها لوكال جيرمان انجلش لوكال جيرمان لا دي بسيطه دي مش عارف من اللانجويج بس من اللانجويج بس ظبطها هي هتلاقي اللي تاش ايه ما لقيتهاش في اللانجويجز انا حذفت حتى الانجليزي الولايات وحذفت العربي ورجعت رتبت من اول وظبطت الامور طب انت بتدخل اللانجويج منين من السيتنجز من السيتنجز لا انت حذفتهم كل رجعتهم بس ما للسيد بص هي الفكره بس في حاجه انا عايزك تتاكد من حاجه لما بتفتح اللي هي التايم اند لانجويج تمام كده وتنزل على التبويبه اللي هي عندك ديت وبعد كده ريجن وبعد كده لانجويج افتح لانجويج دي بقى ديت هتلاقي عندك اللي هي ايه اللهم ذكرني يا رب لما هتمشي بقى تاب كده بتلاقي اللغات تمام صوت الناطق عندك مسموعش تمام يعني ما انا بفتكر بس مش مفهوم لا بس حلوه تمام البريفيرد لانجويج بقى المفروض ان دي المفروض تلاقي فيها الحاجات دي عندك الانجليش والعربي اتاكد لي ان ما فيش فيها جرماني تمام حتى داخل الانجليش ادخل كده شوف الكيبورد ممكن تدخل داخل الانجليش نفسه يعني تعمل اكسباند ما دي فكره لازم يمكن انه في شيء لانه في هناك لوحات كده هو في حاجات في ده انا كان عندي لغه اسمها عربيك ايجيبت انجلش يونايتد ستيتس هيك ركبها كيف والله ما اعرف انا لا فعلا كانت عندي شيء زي هي لغه واحده يا شباب مش بقول لك تضغط الت شيفت تلاقي لا هي عربيك ايجيبت يو اس انجليزي مصري امريكي شفت زيهن انا بس ذاكر شو بظن بتلاقي ساعات في انجلش انترناشونال وانجلش بس وانجلش وين ستيتس ايوه لا هم فانت انت اتاكد بس من اللي بتاع على فكره هتلاقي بس لان يمكن في شيء منضاف منك عندك من النسخه اصلا او او او حاجه احيانا تيجي كده ما ادري والله انا مرات شفت نعم وبخصوص اللابتوب بصراحة أنا لحد الآن مش شايف أخف وزنا من الماك، يعني باش ده الماك ده في سكة تاني، الماك في حتة تاني لوحده. بس الماك أنا مشكلتي معاه، أنا شفت أنا مشكلتي بس مع الماك في السوفت وير مش أكتر من كده. أيوه أيوه هو أنت بتنزل لابتوب من، إذا كنت هتستخدم الويندوز أساسي ما تشتري الماك بالظبط. يعني أنا كنت بشتري لابتوب من فترة لحد كان تاب ولاب في نفس الوقت من اتش بي، كان 10 بوصة وكان خفيف جدا سمكا ووزنا صغير، كان بس كان بس كان تحفه، كان كور اي 5 وكان رامات 8 وكان شغل يعني من من اللابات اللي هي فعلا اللي انا استغربت ان فيه الانتاج العالي ده من التابلت. انت عارف التابلت دايما كورت ديو كور اي 3 اخرك، لقيت ده عندي كده بس كان جميل صراحه. ايوه دايما يكون ضايع. عارف ليه امبارح كلامكم شجعني ان انا ابص على السينك باد بتاع لينوفو؟ بصراحة الماك أنا المميز ترى مش سيء الثينك باد على فكرة. أنا يعني أعرف إنه اللينوفو شوف دائما يعني حتى لما تبحث في الخبراء شيل كل اللينوفو في جهة في جهة كلهم وخلي الثينك باد في جهة مختلفة، هي اللي هي الكاتيجوري ده كله. حتى أنت لما تستخدم الثينك باد مش هتعرف تستخدم لينوفو ثاني، هتحسها كلها خفيفة كده وتصميمها ضعيف وجودتها يعني. انا اللي يفرق معايا انا اللي يفرق معايا مايك ولا اللي يفرق معايا اداء مش اكتر من كده. فلو هو في الاداء مميز نشوف ونشوف هو بيتكلم في ايه. هو هو هو هو انا انت جرب شوف. حلو انه حلو بس مش معنى كده يا شهاب انه اللي هو بس يعني في مشكله يا جماعه عايز اتكلم عنها. اسف المشكله انه هنا في مصر المتاجر مش لما لو رحت مثلا توكيل مش هيخليك تجرب زي ما انت مش هتقول له مثلا اديني لابتوب لو بجربه هيقول لك اتفضل. لا لا مش هتلاقي ده متاح. بس هي احنا انا شايف باد احنا الثينك باد مش موجود عندنا. لا هو عندنا الحقيقه في بس فعليا ما يتوزع للمستهلكين يعني. انا لو جيت قارنتها يتوزع للبزنس للشركات اوكي ماشي بالظبط، لكن لو هتستخدم انت استخدام شخصي وخاصه كمان يعني انت مع محتاج تستخدم احيانا البايوس، تحتاج تعمل كذا، تحتاج تعمل كذا. بصراحه الاتش بي والديل حاليا برضو يعني اقول لك اتش بي وديل وبعدهم الثينك باد، لكن مش قبلهم صراحه يعني. ما لان انا شفت الثينك باد ده وطبعا حسب تجارب يعني الناس تجاربهم مختلفه. بس مثلا طبعا. انا استخدمت موديلين من الثينك باد لانه احنا في الشغل هم يجيبون لي اياهم يعني. في لابتوب ديل يعني الاكس بي اس مثلا اداؤه افضل طبعا، لكن بالضبط. لكن تعرف فرق السعر يعني. ايوه انا فاهم انا بتكلم في كده بس شوف الاكس بي اس سعره كم يعني. طبعا هو دلوقتي انا عايز اعرف في هل في ميزه للاكس بي اس شوف تميزه عن الجي عن فئه الجي في الدل؟ لا اكتر يا شباب كتير ده هي دي الاكس بي اس ارقى فئه في مش عارف. لا انا عايز امسك ميزه تحفة. عايز امسك ميزه تحفه يعني هو yeah. شوف شوف شوف يا شهاب الاكس بي اس هو ممكن اعلى ما يمكن انك ممكن نقفل ريكورد في اللابتوب ممكن نقفل الريكورد اي مكان ممكن نقفل الريكورد صح لانه اشرف حيرفع المحاضره.